بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أغرب من الخيال، تأليف راجي عنايت، كتاب الأشباح المشاغبة وغرائب أخرى، قراءة أحمد علي معتوق، قناة الإرشاد السياحي على اليوتيوب. عنوان الأشباح المشاغبة. في شتاء عام 1967 حلت الفوضى على مكتب أحد المحامين المرموقين في مدينة روزنهايم بجنوب ألمانيا. أول إرهاص للأحداث الغريبة كان خلال الصيف. بدأت تليفونات المكتب عبثها ولهوها. في بعض الأحيان كانت أجراس التليفونات تدق جميعها في نفس الوقت دون أن يكون هناك أي متكلم على الجانب الآخر منها. وخلال أحاديث العمل التليفونية كان المتحدث يسمع أصوات تقطقة وتكتكة تشتت فكرة. قدم مدير المكتب شكوى إلى شركة التليفونات، فأوفدت الشركة بعض مهندسيها لإصلاح الخلل، إلا أنهم لم يكتشفوا أي خلل في الأجهزة أو التوصيلات. وكل ما قالوه عند انصرافهم هو أن الخطوط التليفونية للمكتب في أحسن حال. ولكن عندما تواصل العبث وتواصلت الشكاوى، أوفدت الشركة مجموعة من أفضل مهندسيها. أمضت هذه المجموعة عدة أسابيع في المراجعة الدقيقة، إلا أن اللغز زاد غموضا عندما أظهرت الأجهزة الهندسية أن عشرات الاتصالات تتم من أجهزة تليفون متوقفة عن العمل لأسباب خاصة بالشركة، بالإضافة إلى أن بعض التليفونات كان يجري طلب أرقامها بسرعة غير طبيعية وبشكل يثير الدهشة. وفي أحد الأيام أظهرت عدادات شركات التليفونات أن رقم 119 وهو رقم الساعة الناطقة جرى طلبه 46 مرة في 15 دقيقة. مع تصاعد هذه الأعراض بدأت المسألة تدخل في طور جديد. أدوات مكتب المحاماة بدأ بعضها يتململ ويتحرك حركات غريبة. مصابيح نيون بدأت تدور حول نفسها وتخرج من أماكنها. مصابيح الإضاءة العادية بدأت تنفجر. الأدراج كانت تخرج من مكاتبها، ثم أخذت اللوحات المعلقة على الحائط تدور حول نفسها. التيار الكهربائي كان ينقطع ويعود بلا سبب أو منطق. باختصار عمت الفوضى الشاملة مكتب المحامي. كل الذين تصدوا لبحث أسباب هذه الظاهرة خبراء هندسة التليفونات والكهرباء وفريق علماء الطبيعة الموثوق بهم اضطروا آخر الأمر إلى الاعتراف بعجزهم. لم يجدوا أسبابا من أي نوع يمكن أن تعزى إليها هذه الأحداث غير العادية. غاية ما توصل إليه هؤلاء الذين كان قد وصل عددهم إلى 40 خبيرا هو أن هذا الشغب والفوضى سببهما قوى يتم التحكم فيها بشكل ذكي تميل إلى مراوغة الباحثين. أخيرا تم استدعاء دكتور هانس بيندر، وهو من أكبر الباحثين في مجال الظواهر الباراسيكولوجية، أي التي تتصل بالقدرات غير العادية للعقل البشري. بعكس غيره من الخبراء، استطاع دكتور بيندر ومن اصطحبه معه من المساعدين أن يصلوا مباشرة إلى تشخيص سبب هذه المتاعب، نتيجة لأنهم كانوا قد تصدوا لدراسة العديد من مثل هذه الوقائع. قالوا إن مسبب هذه الأحداث في مكتب المحامي هو أحد الأشباح المشاغبة، ويطلقون عليها في الألمانية بولترجيست. في عام 1945 وصف الباحث البريطاني الشهير هنري برايس هذه الأشباح المشاغبة بعد دراسة حالات في جميع البلدان والأزمان قائلا: إنها شريرة مخربة تميل إلى إحداث ضوضاء وجلبة، قاسية غريبة الأطوار، يمكن وصفها باللصوصية استعراضية، تفقد أي هدف لنشاطها، ماكرة ترفض أي نوع من التعاون، حقودة متهورة مكايدة بلا خلق، ألاعيبها لا تنفل. كذلك قام دكتور ناندور فودور أحد معاصري دكتور برايس بتوضيح الفرق بين الأشباح عامة وهذه الأشباح المشاغبة وصفا الأخيرة بأنها أرواح مثيرة للضوضاء تحدث بشكل متكرر نوعا غير عادي من الاضطرابات، وتتصف شخصيتها بالحقد، وهي تنشط في أماكن معينة وفي حضور أشخاص معينين يتمتعون بحساسية خاصة، وهم غالبا لا يثيرون الشبهات. إنه نشاط يلتقي فيه مكان مسكون بشخص مسكون. في مكتب روزنهايم التقط دكتور هانس بيندر الشخص المسؤول عن تنشيط هذه الأحداث بلا كثير عناء. لاحظ أن الظواهر تنشط في حضور واحدة من كتبة المكتب، شابة في 19 من عمرها تدعى أن ماريا شنيدر، فالهدوء يسود كلما كانت بعيدة عن المكتب، لكن ما إن تصل حتى تبدأ الظواهر الغريبة في الحدوث. على سبيل المثال، كانت المصابيح تتأرجح عندما تسير تحتها، وإذا سارت قريبا من الحائط دارت اللوحات المعلقة حول نفسها كالمروحة. وقد وصلت هذه الظواهر إلى نهايتها عندما تركت أن ماريا عملها في مكتب المحاماة وعاد الهدوء التام. العديد من ظواهر الأشباح المشاغبة، وليس كلها، يكون محورها شخصا صغير السن يسمونه عميل الأشباح المشاغبة. معظم عملاء الأشباح المشاغبة يكونون من الفتيان والفتيات، وبخاصة في سن المراهقة، يفتقدون السعادة في حياتهم ويشعرون بالإحباط على الأقل في وقت حدوث الوقائع، وهذا كان حال الفتاة أن ماريا. ومع ذلك فإن مثل هذه الملاحظات لا تعمل أكثر من تحديد بعض الخصائص المميزة للأشباح المشاغبة، ولكنها لا تفسر الظاهرة. عنوان: سيارة تتحرك بلا سائق. وكل من يهتم بالبحث عن حقيقة ظاهرة الأشباح المشاغبة سيجد حصيلة كبيرة من الوقائع والمواد التي يمكن العمل من خلالها. الكاتب البريطاني ومتخصص فن المكتبات مايكل جوس أعد قوائم مصنفة من تقارير شهود العيان، ومن الكتب والمقالات التي نشرت حول الموضوع باللغة الإنجليزية، وهذه القوائم ملأت مجلدا من 350 صفحة، يضم أكثر من 1000 واقعة من مختلف أنحاء العالم. من إفريقيا، حيث اشتكت عائلة من السيخ في كامبالا من الأشياء التي تتقافز في الهواء والفوضى التي تشيع في المكان خلال عام 1966، ومن يوغوسلافيا، حيث حظيت نشاطات أحد الأشباح المشاغبة والذي تخصص في إلقاء الأحجار بتغطية إعلامية واسعة عام 1885. ومن بين جهود حصر وقائع هذه الظاهرة دراسة أشرف عليها معهد الأبحاث النفسية في أكسفورد، وتضمنت استجابات من جميع أنحاء بريطانيا، ومن بين ما ورد في تلك المدرسة واقعة أحدثت فيها مطفأة سجائر ثقيلة انبعاجا في مائدة خشبية نتيجة لتقافزها، وواقعة جهاز عزف الموسيقى الذي يعمل بالعملة والذي اعتاد أن يطلق موسيقاه بعد منتصف الليل دون وجود أحد في المكان، ووقائع متعددة عن أواني فخارية تتحطم من نفسها وزجاجات زيت تميل بلا مبرر لكي ينسكب ما بها من زيت، وسيارات يقال أنها تحركت دون سائق في الممر الذي تترك فيه. عنوان: حيرة الشرطة. النظرة المدققة للوقائع تفيد أن الأشباح المشاغبة لا تتعدد أشكال ظهورها فقط، ولكنها أيضا تشترك في أن أسباب اختيارها لضحاياها تتسم بالغموض، وأن الاختيار يكون في جميع الأحوال أشبه بالنذوات. شارع ثورنتون في برمنغهام يعتبر من الشوارع الهادئة في ضواحي المدينة الإنجليزية. ظل سكان 5 منازل في ذلك الشارع لعدة سنوات يبحثون بجدية ويتجشمون العناء الشديد في محاولتهم اليائسة للوصول إلى إجابة عن سؤال محير: لماذا هم دونما عن باقي أهل ثاني أهم المدن البريطانية قد وقع عليهم الاختيار لكي تتعرض مساكنهم كل ليلة تقريبا لقذائف الحجارة الكبيرة والتي لا يعرف أحد مصدرها؟ لقد تكرر تحطيم نوافذ المساكن الخمسة وقرميد سقوفها، مما دعا سكانها إلى اتخاذ احتياطاتهم من خلال إجراءات مكلفة. إذا نظرنا إلى واجهة هذه المنازل التي تطل على الشارع لن نعثر على أي شيء غير طبيعي، إلا أن الأمر يختلف إذا اتجهنا إلى الجانب الخلفي فيها. سنجد النوافذ وقد حلت محلها ألواح خشبية ثقيلة، وسنجد شبكة من الأسلاك المجدولة تمتد لتغطي جدران المنازل لحمايتها من آثار ارتطام الأحجار الغريبة بها. بعد التأكد من أن القذف بالحجارة لا يرجع إلى نشاط تخريبي من إحدى العصابات أو إلى شقاوة بعض الصغار، استدعى أهل شارع ثرونتون رجال الشرطة. في أول الأمر بدت المهمة بالنسبة لرجال الشرطة هينة وسهلة، ولكن بعد أن أمضوا عدة شهور في البحث والاستقصاء المكثفين فشلوا في كشف سر ذلك الذي يحدث، فأحيل الموضوع برمته إلى الضابط الأول وكبير مفتش الشرطة لين تورلي. وقام تورلي باستقدام فريق من ضباط الشرطة ذوي الخبرة إلى شارع ثورنتون وزودهم بأحدث أجهزة حل ألغاز الجرائم. بعض هؤلاء الرجال أمضوا الليالي الطويلة في الحدائق المحيطة بعد أن حشروا أنفسهم في أكياس النوم وسط شتاء كان من أبرد ما عرفته بريطانيا. وفي هذا يقول الضابط ديفي ماكماهون متذكرا تلك الليالي المريرة التي لم يكن يدفئه فيها إلا رشفات من الحساء الساخن يتناولها مع الدجاجة التي يحتفظ بها الحساء. يقول إنه بمجرد أن رفع غطاء الدجاجة تجمد الحساء تماما. من وقت لآخر كانوا يسمعون صوت ارتطام حجر بالمباني ممزقا الصمت السائد مبددا حالة السأم، لكنهم لم يعثروا أبدا على قرينة تفيد في معرفة من أو لماذا أطلق ذلك الحجر أو كيف انطلق إلى المباني. لم تستطع آلات التصوير الحساسة والقادرة على التقاط الصور في الظلام أوتوماتيكيا أن تصل إلى نتيجة، وكل ما تم رصده من حركة عن طريق تصوير الفيديو بالأشعة تحت الحمراء كان مصدره حركة الفئران والجرذان والأرانب المتجولة وفي بعض الأحيان ثعلب منهك. أما داخل البيوت فكان أصحاب البيوت الذين أنهكت أعصابهم يحاولون الحصول على قسط من النوم في انتظار ارتطام الحجر التالي. وفي نهاية عام 1982 كان المفتش العام تورلي وفرقته قد أمضوا ما يصل إلى 3500 ساعة عمل في بحث غير مثمر، وخلال ذلك الوقت كان قسم الشرطة قد تمكن من حل لغز 5 حالات قتل. لكن ملف شارع ثورنتون بقي مجمدا ومثيرا للإحباط، وفي تصريح لتورلي إلى أحد المراسلين الصحفيين قال: أنا في حيرة مطبقة، لقد جربنا كل ما نعرفه دون أن نتوصل إلى مصدر هذه الأشجار. وبعد عامين من هذا لم تكن الشرطة قد حققت أي تقدم في هذه القضية، وحتى ما تم التوصل إليه من حقائق كان يقود إلى المزيد من الغموض والحيرة. الأحجار المتطايرة كانت من نفس نوع الأحجار التي يمكن أن تجدها في جميع حدائق شارع ثورنتون، ومع ذلك فالأحجار التي ارتطمت بالمنازل لم تكن تحمل أي بصمات ولا أي علامات خاصة، لكن من الواضح أنها كانت جميعا نظيفة تماما ليس عليها أي أثر للتربة. عن هذا قال خبراء الطب الشرعي: إنها تبدو كما لو كان هناك من قام بغسلها. أيا كان ما تجمع من معلومات في حالة شارع ثورنتون فإننا نتبين منها سمات الهجوم التقليدي للأشباح المشاغبة. ولا شك أن إلقاء الأحجار قد حدث بشكل متواتر على مدى القرون، وقد خصص الدكتور فودور فصلا كاملا من دائرة معارف علوم الخوارق التي أعدها لهذه الظاهرة، بادئا بحالة تعود إلى عام 858 الميلادي وفي مدينة صغيرة اسمها بنجين على نهر الراين. جاء في وصفها: كانت الأحجار تتطاير بفعل أشباح شريرة مشاكسة، أو هكذا اعتقد أهل المدينة. هذه الأحجار كانت ترتطم بحوائط المساكن البسيطة وكأنها دقات المطارق. عنوان: حجر أم ريشة طائر. وفي 28 من سبتمبر 1982 نشرت جريدة ناشونال إنكويرر الأمريكية وصفا لواقعة اقتحام الأشباح المشاغبة لأسرة من بليدز بأمريكا الوسطى. قالت الجريدة: لقد انهارت الحياة الهادئة التي كان يعيشها رينالدور سالام 63 سنة، وزوجته فيليشيا أيضا 63 سنة، وحفيدتهما ماريا 13 سنة. بينما كانت فيليشيا تسير مع حفيدتها ماريا في الطريق إلى قرية سان أنطونيو المجاورة، اندفعت نحوهما فجأة مجموعة متتابعة من الأحجار الصغيرة. ترتعش فيليشيا وهي تتذكر ما حدث قائلة: كان شيئا مرعبا، بدا الأمر كما لو كنا هدفا لأحجار يصوبها نحونا عدد من الناس، لكننا لم نرى أي إنسان حولنا على امتداد البصر، لقد سادنا خوف شديد. بعد هذه الواقعة كانت العائلة تتناول طعامها ذات مساء، فبدأ رشقهم بالحجارة وهم داخل حجرة مغلقة، وعندما تكررت الهجمات لم يجدوا بدا من ترك البيت والانتقال للإقامة في منزل بعض الأقارب المقيمين في المدينة. قالت الجريدة إن أحد القساوسة الأمريكيين ذكر لها ما شهده هو شخصيا من الوقائع الغريبة المتصلة بتلك العائلة. قال القس: بينما كانت العائلة في كنيستنا كانت الأحجار تنهمر من ناحية الحائط الذي يبلغ سمكه أكثر من نصف متر، وقد طار أحد هذه الأحجار متجها ناحيتي، لكن عندما ارتطم بجسمي كان وقعه لا يزيد عن وقع ارتطام ريشة طائر. والغريب أن معظم وقائع قصف الأحجار التي تنسب إلى الأشباح المشاغبة لم يرد فيها ما يفيد إصابة أي شخص بإصابات جادة. الثابت أن هذه الحجارة لسبب غير معروف ترتطم بالبشر في رقة وخفة. لكن هذا لا يمنع من أن تتضمن بعض وقائع الأشباح المشاغبة إصابات جادة. أورد الباحث والعالم الإنجليزي المعروف هاري برايس نتائج تقصيه لواقعة الفتاة الرومانية إليانور تسوغان والتي كانت تعيش في فيينا منذ طفولتها المبكرة. بدت إليانور وكأن لديها جاذبية خاصة لنشاط الأشباح المشاغبة، لكن الذي لفت نظر برايس هو آثار الالتهاب التي كانت تظهر على جسدها من وقت لآخر، والتي كان سببها على حد قول الخبراء الذين فحصوها الأشباح المشاكسة التي تعض وتخمش. في ربيع عام 1926 سافر برايس إلى فيينا ليقابل إليانور، وبعد ذلك كتب يقول: في فيينا وخلال الدقائق الأولى من إجراء ملاحظات مبدئية أطلقت إليانور صرخة حادة قصيرة تعكس ألمها، وعلى الفور قامت راعيتها الكونتيسة فاسيلكو برفع الكم الأيسر لرداء الفتاة، فظهرت لمسافة أعلى الكفة على الذراع علامات أسنان 6 علوية و5 سفلية ترسم كلها شكلا بيضاويا، وفي نفس الأثر الذي نحصل عليه إذا قام أحد منا بعض ذراعه. ولكي يبدد أي شكوك حول أصالة الواقعة أورد برايس شهادة أحد الذين التقوا بإليانور الكولونيل إتش هاردويك، الذي قال عقب مقابلة إليانور في لندن أثناء وجودها هناك في الساعة 6:30 مساء وبعد تناول الشاي، كانت إليانور تربط صندوقا عندما أطلقت شهقة ومدت يدها اليمنى نحو معصمها الأيسر، ظهرت علامات الأسنان على المعصم، كذلك ظهرت آثار كالخمش أو الخربشة على ذراعها اليمنى وعلى خديها وجبهتها، وبعد ذلك بقليل ظهرت سلسلة من العلامات أشبه ما تكون بالحروف على ذراعها اليسرى، تحولت كلها إلى أورام نتيجة الالتهاب خلال 3 أو 4 دقائق، ثم بدأت تختفي بعد ذلك بالتدريج. لقد كانت الفتاة تحت رقابة مشددة، ولا يمكن أن تكون قد فعلت ذلك بنفسها بوسائل طبيعية. عنوان: المفتاح الجديد اللامع. ومن بين الوقائع الهامة التي يريدها فرانك سميث لظواهر الأشباح المشاغبة واقعة شيرلي هيتشينز. كانت شيرلي تبدو لكل من يراها فتاة عادية تعيش مع والديها في أحد المنازل النمطية التي يتكون منها صف البنايات التي تتجاوز على امتداد شارع وايكليف في إحدى مناطق سكن الطبقة العاملة في لندن، وشأنها شأن العجيج من صديقاتها. تركت شيرلي دراستها السنوية في السنوات الأولى منها لتلتحق بعمل، وكانت تبدو سعيدة بالفرصة التي أتيحت لها لكي تعمل كبائعة في أحد متاجر لندن. وفي عام 1956، بعد عدة أشهر من عيد ميلادها 15، لم تعد شيرلي تلك الفتاة العادية. بدأت متاعب هذا الصباح عندما استيقظت من نومها لتجد مفتاحا جديدا لامعا فوق ملاءة سريرها. لم تكن قد رأت ذلك المفتاح من قبل، كما لم يكن والداها يعلمان عنه شيئا، بالإضافة إلى أنه لم يكن يصلح للاستخدام في أي من أبواب البيت. وخلال الليالي التالية بدأت شيرلي تشعر بالغطاء يجذب من فوقها بعنف وهي نائمة، وفي نفس الوقت كان القرع المدوي يتواصل على حائط حجرتها. وخلال النهار كان يصاحب ذلك القرع نقر وخمش في أنحاء أخرى من البيت، بالإضافة إلى تحرك بعض قطع الأثاث في أنحاء المكان بطريقة غامضة. بعد عدة أيام من هذا كانت الفتاة في حالة إنهاك شديدة نتيجة لقلة النوم. وهكذا تم ترتيب الأمر بحيث تقيم ليلا في منزل الجارة السيدة ليلي لاف حتى تنال قسطا من الراحة بعيدا عن ذلك الذي يحدث في بيتها، إلا أن ذلك الذي كان يحدث لحق بها. الساعة المنبهة وتحف الصيني الموضوعة فوق الرف في منزل السيدة ليلي بدأت تتحرك من نفسها فوق الرف ودون أن تمسها يد. أما قضيب تحريك النار في المدفأة فقد انتقل من مكانه إلى الحائط المقابل. وأثناء نوم تشيرلي انتزعت ساعة يدها من معصمها وألقيت على الأرض. قرر والدها الذي يعمل سائقا لعربات النقل في لندن في أعقاب ذلك أن يجلس ذات ليلة مع ابنته ليرى بنفسه ذلك الذي يحدث لها، كما حضر شقيقه ليسهر معه. نامت شيرلي في تلك الليلة في حجرة نوم والديها بينما جلس الأب والعم يراقبان. لفترة قصيرة بدأ كل شيء هادئا، لكن ما لبث أن بدأ رنين النقرات يهز السرير الذي كانت تنام فوقه. كانت شيرلي ما تزال في حالة يقظة كاملة ترقد وقد أرخت ذراعيها فوق الغطاء. بعد فترة صاحت تناجي والدها وعمها قائلة إن الغطاء بدأ يتحرك من فوقها. أسرع الرجلان فأمسكا بالغطاء لإبقائه في مكانه، لكنهما شعرا بمقاومة شديدة لجهديهما عند الطرف الآخر من الفراش. أثناء صراعهما مع القوة الخفية رأيا مع الوالدة التي انضمت إليهما أن الفتاة قد تخشب جسدها. ولدهشتهم البالغة بدأ الجسد المتخشب للفتاة يرتفع في الفضاء فوق السرير لمسافة 15 سنتيمترا تقريبا دون وجود أي سبب معقول لذلك. في محاولة لمواجهة الخوف الذي شعروا به تقدم العم وحمل جسد الفتاة السابح في الهواء بعيدا عن الفراش. أما عن تشيرلي نفسها فقد كانت خلال ذلك في غيبوبة، وقد قالت فيما بعد أنها شعرت بضغط هائل في وسط ظهرها يرفع جسدها إلى أعلى. حالة ارتفاع الجسد في الهواء لم تتكرر بعد ذلك، ويبدو أنها كانت تشكل ذروة الأحداث الغريبة. ذلك لأنه ابتداء من صباح اليوم التالي اقتصرت الظواهر الغريبة على أحوالها الأولى على شكل أصوات النقر. لقد مدى ذلك النقر مع الفتاة إلى أي مكان تذهب إليه، حتى في الحافلة التي كانت تنقلها إلى عملها. وفي المتجر ألحت عليها زميلاتها بعرض نفسها على طبيب العمل، ورغم ما أبداه الطبيب من تشكك أول الأمر، إلا أنه اقتنع بعد ذلك بأن هناك شيئا غريبا يجري. عندما بدأ صوت النقر يتردد في عيادته، كان الطبيب منشغلا بحل هذا اللغز. عندما حدث بعد شهر تقريبا من بداية الأحداث، عندما عثرت تشيرلي على المفتاح فوق فراشها، أن توقفت كل الظواهر من تلقاء نفسها ولم تظهر ثانية بعد ذلك. واليوم بعد مرور كل هذه السنين، يكون من المستحيل الحكم على ما حدث في شارع وايكليف بموضوعية كاملة، لأن ما بقي لكي نعتمد عليه في هذا الصدد مجرد تقارير صحفية وأحاديث قام بها الصحفيون مع الشهود كأدلة على الواقعة. وعلى أي حال، فإنه بالاعتماد على هذا يمكننا أن نحكم بأن تشيرلي وأفراد عائلتها والسيدة ليلي والطبيب الذي فحصها كانوا جميعا أميل إلى الاعتماد على عقولهم، كما أن أي منهم لم يمر بخبرات خارقة من قبل. عنوان: جيفري العجوز. من بين الخصائص المشتركة لمعظم وقائع الأشباح المشاغبة أنها تظهر في بيت يعيش فيه مراهق أو مراهقة، ومن ثم يبدو ممكنا القول بأن حالة المراهقة في حد ذاتها تولد بطريقة ما القوى التي تشيع ظاهرة الأشباح المشاغبة. وتوفرت هذه الخاصية بالتأكيد في واقعة أشباح ويسلي. كان جون ويسلي مؤسس كنيسة الميثوديست صبيا في 13 من عمره عام 1715، عندما بدأت تتردد في بيت العائلة في مدينة أوبويرث ريكتوري بلينكولنشاير بإنجلترا ضوضاء وطرقات غريبة متواصلة سمعها الجميع. كانت عائلة ويسلي من العائلات الكبيرة، فإلى جانب جون كان البيت يضم 18 طفلا وشابا آخر، من بينهم مولي 20 عاما، وهيتي 19 عاما، ونانسي 15 عاما، وباتي 10 أعوام، وكيزي 7 أعوام. وقد وصفت والدة جون بداية الأحداث في خطاب أرسلته إلى شقيقه الأكبر سومويل قائلة: في بداية ديسمبر سمعت الخادمة أصواتا غريبة خلف باب حجرة الطعام، حشرجات مقبضة كالتي تصدر من شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة. وعندما نظرت الخادمة خلف الباب لم تجد أحدا أو شيئا غير عادي. وفي اليوم التالي سمع الجميع أصوات دقات متنوعة، وفي اليوم الذي يليه سمعت مولي حفيف رداء حريري يمرق قريبا جدا من مكانها، وفي نفس المساء سمع الجميع نقرات على مائدة الطعام، كما سمعوا وقع أقدام على الدرج. بعد ذلك اليوم أضيفت ضوضاء جديدة، أصوات مهد يتأرجح وصرير طحونة هواء وصوت نجار يسوي ألواح الخشب. وقد دأبت الأشباح المشاغبة على مقاطعة الصلوات التي يقوم بها أفراد العائلة، وبالتدريج بدأت عائلة ويسلي تعتاد ذلك التشويش والشغب، إلى حد أنهم على سبيل الفكاهة أطلقوا على ذلك الشبح المشاغب اسم جيفري العجوز. وقد سجل جون ويسلي في مذكراته جانبا من وقائع الشبح المشاغب، فقال: لم تكن كيزي تجد متعة أفضل من ملاحقة جيفري العجوز من غرفة إلى غرفة. فجأة بعد زيارة استمرت لشهرين اختفى جيفري العجوز من منزل عائلة ويسلي، وعاد الهدوء من جديد. هذه الواقعة اجتذبت في حينها انتباه العديد من العلماء، ومن بينهم جوزيف بريستلي الزميل في الجمعية الملكية لتطوير العلوم ومكتشف غاز الأكسجين. عكف بريستلي على دراسة ظاهرة تلك الواقعة، ونشر في عام 1764 نتائج بحثه في المجلة الأرمينية، وقال في ذلك البقال إنه يشتبه في أن هيتي ويسلي كان لها دورها غير الشعوري في الظاهرة. وقال بريستلي إنه من الأمور التي لها دلالتها أن الفوضى والشغب كانا مركزين حول سرير هيتي، وكانت هيتي هي الوحيدة التي ترتعش في نومها. كانت واقعة ويسلي هذه نمطية في معظم وقائع الأشباح المشاغبة من حيث عدم وقوع أي أذى بالنسبة لأهل البيت، لكن عائلة ويسلي كانت محظوظة لأن جيفري العجوز قصر نشاطه على إصدار أصوات الضوضاء، لأن العديد من وقائع الأشباح المشاغبة كما رأينا في حالة الرومانية إيلانور تتضمن ضربات مخربة وأواني محطمة وأحيانا إيذاء للبشر. مثال ذلك تلك الحالة الاستثنائية التي واجهتها عائلة بيل، حيث وصلت قوة شريرة تعذيبها لأفراد عائلة بيل التي كانت تعيش في ولاية بيتسي لما يقرب من 4 أعوام. لم يكن تعبير الأشباح المشاغبة معروفا على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1817 عندما بدأت أحداث تلك الواقعة، ومن ثم لم يكن بإمكان عائلة بيل أو جيرانها أن يعرفوا اسما يطلقونه على الكوارث التي زحفت عليهم. كان جول بيل مزارعا غنيا محبوبا ومحترما من جيرانه، يعيش مع زوجته لوسي وأبنائه 9 في بيت كبير وسط مزرعته تحيط به مجموعة من المباني الإضافية ومساكن العبيد. عندما تفجرت أحداث هذه الواقعة لأول مرة، كانت بيتسي التي احتلت مكانة خاصة في الأحداث فتاة قوية متماسكة في 12 من عمرها. أما ريتشارد ويليامز بيل الذي سجل تفاصيل الواقعة في كتاب يحمل اسم متاعب أسرتي، فقد كان في ذلك الوقت في 6 من عمره. بدأت الفوضى والشغب بنقرات وخربشات يبدو أنها آتية من خارج حوائط ونوافذ البيت، ثم انتقلت بعد ذلك لتصدر من داخل البيت على شكل صوت ضوضاء مزعجة في أعمدة الأسرة وخربشات في خشب الأرضية وضربات على السقف، وتزايدت الضجة بالتدريج حتى بدت آخر الأمر كما لو كانت تهز البيت هزا. كان الشبح المشاغب يتفنن في إضافة أشكال جديدة للجلبة باستمرار، فوصل الأمر إلى قلب المقاعد وقصف السقف بالحجارة وإصدار أصوات جر سلاسل ثقيلة على الأرض. وفقا لما أورده ريتشارد ويليامز في كتابه، كانت الضجة تستهدف إزعاج شقيقته بيتسي أكثر من أي فرد آخر من العائلة. ثم بدأت الأشباح المشاغبة في استعراض قوتها العضلية. يقول ريتشارد إنه استيقظ ذات ليلة على شيء يجذبه من شعره، وعلى الفور صرخ جويل أحد الأطفال صرخة رعب مطبق، ثم سمعنا صرخات بيتسي في حجرتها التي كانت تعاني من شيء يجذب شعرها طوال بقائها في فراشها. حتى ذلك الحين كانت العائلة تحتفظ بمتاعبها الغريبة لنفسها، لكنها بدأت بعد ذلك تطلب مشورة صديق وجار هو جيمس جونسون. استمع السيد جيمس بنفسه إلى الجلبة في تركيز شديد، ثم قرر أنها تتم بشكل ذكي وأنها ليست عشوائية. في مواجهة ما يحدث قام جيمس ببعض الممارسات وتلاوة التعاويذ، فتوقفت الظواهر لبعض الوقت، ولكن عندما عادت الأشباح المشاغبة إلى ممارسة نشاطها من جديد فعلت ذلك بعزم وتصميم متجددين، وركزت على بيتسي إلى حد إثارة قلق والديها. كانت الأشياء تلطمها على وجهها تاركة آثارا قرمزية على خديها، وكانت الأشباح المشاغبة تجذب شعرها بقوة إلى حد أنها كانت تطلق صرخات الألم. وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد أصبح جيمس مقتنعا أن الذي يفعل هذا أيا كان يمكن أن يفهم لغة البشر، واقتنع بإمكان إجراء اتصال به. فنصح بيل صاحب البيت بدعوة المزيد من الجيران ليصنعوا ما يشبه لجنة تحقيق وبحث. ولسوء الحظ يبدو أن وجود هذه اللجنة قاد إلى المزيد من الأذى وليس العكس. لقد انبهر أعضاء اللجنة بالظواهر التي عاينوها، ولشعورهم بإمكان الاتصال بالأشباح المشاغبة دعوها إلى أن تدق على الحائط وأن تتملظ بأفواهها إلى آخر ذلك. وكان نتيجة هذا أن الظاهرة أخذت تتضخم. هكذا قال ريتشارد ويليامز في كتابه: لقد بدأت الأشباح المشاغبة في إلقاء العصي والأحجار على أبناء عائلة بيل وهم في طريقهم إلى المدرسة أو عند العودة منها. ومن الواضح أن الأطفال ما لبثوا أن أصبحوا متعودين على هذا، وبدأت المسألة تتحول بالنسبة لهم إلى لعبة طريفة. عندما كانت تلقى نحوهم عصا كانوا يلتقطونها ويعيدون قذفها في الاتجاه الذي أتت منه. حتى الآن كانت الأشياء التي تحدث غير شديدة الضرر، إلا أن الأشباح المشاغبة بدأت بعد ذلك تصبح أكثر عدوانية وعنفا بين الحين والآخر. كانت تصفع أهل البيت على وجوههم، فكانوا يشعرون بما يشبه أثر ارتطام القبضة بوجوههم. وفي نفس الوقت بدأت بيتسي التي كانت دائما قوية تعاني من نوبات إغماء ومصاعب في التنفس، وكانت كل نوبة من هذه النوبات تستمر لما يقرب من نصف ساعة. خلال هذه الهجمات على بيتسي كانت الأشباح المشاغبة تلتزم الصمت، لكن بمجرد أن تستجمع بيتسي قواها تبدأ الأشباح في الصفير والحديث ثانية. كان صوتها في البداية خافتا ومضغما غير متضح المعالم، بعد ذلك بدأ يتحول إلى همس منخفض لكنه متميز. ولأن الأصوات لم تكن تظهر أبدا في الوقت الذي تغيب فيه بيتسي عن الوعي خلال النوبات التي كانت تصيبها، قال البعض باحتمال أن تكون بيتسي ذاتها هي مصدر الأصوات على طريقة المتكلمين من بطونهم. لهذا فقد عمد أحد الأطباء إلى وضع يده على فم بيتسي، ثم ما لبث أن أعلن عدم وجود صلة بينها وبين تلك الأصوات. كان ما نطق به الشبح المشاغب في البداية مرتبطا بالجين. لقد أظهر مقدرة مدهشة في تكرار مراسم الأحد لاثنين من القصص المحليين كلمة بكلمة إلى حد تقليد متقن لصوت كل من القصين. وفي تعليق للمحلل النفسي ناندور فيدور على هذه الحالة قال إن هذا الشبح المشاغب كان من الممكن أن يصبح وسيطا روحيا عظيما لو أمكن تزويده بأفكار الوساطة. بعد هذه المرحلة ذات الطابع الديني في أقواله، بدأ الشبح المشاغب في النطق بالألفاظ الخارجة الجارحة والتي أثارت انزعاج تلك العائلة المتدينة، بل إنه أعلن كراهيته لشخص الأب جاك بيل العجوز، وقال إنه سيظل يعذبه طوال ما بقي من حياته. منذ ذلك الوقت فصاعدا أخذت حالة الوالد في التدهور. لقد بدأ يشكو من تيبس في فمه ومن إحساسه بأن شيئا يلطم جانبي فكه، ثم تورم لسانه إلى حد أنه لم يعد يستطيع الأكل أو الكلام. مثل هذه النوبات كانت تستمر في بعض الأحيان لحوالي 15 ساعة، ثم بدأ يشعر بتقلصات عضلية في رقبته انتشرت بعد ذلك في باقي جسده، بحيث أصبح ملازما الفراشة في أغلب الأحيان يعاني من حالة هذيان دائم. كان من الواضح أن الشبح المشاغب يكن مشاعر مختلفة بالنسبة لباقي العائلة. الأم التي كانت بيتسي تعشقها، كانت الهدايا تتساقط على الأم من الفاكهة والمكسرات التي لا يعرف أحد لها مصدرا. أما الإخوة ريتشارد وجويل ودواروي فقد كان الشبح المشاغب يضربهم من حين لآخر ولكن دون إيذاء حقيقي. وبالنسبة لبيتسي توقفت نوبات إغمائها وبدأت تعيش في سلام على الأقل من الناحية الجسدية، لكن الشبح المشاغب بدأ في مضايقتها عاطفيا. كانت بيتسي مخطوبة منذ عدة سنوات لجارهم جوشوا جاردنر. لقد ظل الشبح المشاغب يلح عليها أن تفسخ الخطوبة هامسا في أذن الفتاة: أرجوك يا بيتسي بيل لا تستمر في علاقتك بجوشوا جاردنر، لا تتزوجي جوشوا جاردنر. مضيفا في لهجة تهديد أنها إذا تزوجته فلن تعرف لحظة سلام. وقد نجح الشبح المشاغب في هذا. في خريف عام 1820 تمكن جون بيل من مغادرة الفراش والمضي في متابعة شؤون مزرعته، لكن الشبح المشاغب لم يكن يسمح بذلك. ويتذكر ريتشارد كيف أن والده ترنح فجأة كأنما تلقى لطمة شديدة على رأسه، وسقط تجاه جذع الشجرة على جانب الطريق بينما كان وجهه يرتعش في تقلصات مخيفة. وكلما حاول الابن وضع حذاء الأب الذي كان قد خلع في قدمه، كان الحذاء يطير في الهواء بمجرد وضع قدم الوالد فيه. وطوال الفترة كانت تتردد أصوات ساخرة وصيحات شيطانية. فجأة اختفت هذه الصيحات، فتوقفت تقلصات الأب، ورأى الابن الدموع تنساب من عيني الأب على خديه المرتعشتين. عاد جون بيل إلى فراشه منهزما، وفي 19 ديسمبر عام 1820 وجده أهل البيت في غيبوبة عميقة، وفشلت كل جهود إفاقته. أسرع ابنه إلى دولاب الأدوية ليأخذ الزجاجة الدواء الخاص بالأب والذي كان الطبيب وصفه له، فوجد زجاجة مدخنة مملوءة إلى ثلثها بسائل داكن اللوم، ومع ذلك فقد أعطاه بعضا من ذلك الدواء. استدعى الطبيب، وعند وصوله سمع الجميع صوت الشبح المشاغب ينعق قائلا: لا فائدة من المحاولة، لن تستطيع إنقاذه، لقد تمكنت منه هذه المرة، لن يبارح سريره بعد اليوم. وقد توفى بيل صباح اليوم التالي. وبينما كانوا ينزلون نعشه إلى القبر، سمع الجميع شماتة الشبح المشاغب وهو يترنم بأغنية مرحة تكشف عن سعادته. اختبر طبيب العائلة السائل الذي في زجاجة الدواء على إحدى القطط، فأصيبت القطة بتقلصات حادة على الفور ثم ماتت. وبدلا من تحليل السائل، ألقى الطبيب بالزجاجة غاضبا إلى نار المدفأة. ولم يحدث أن توصل الأطباء إلى تفسير طبي مقنع لوفاة جون بيل. بعد الوفاة بدأت الظاهرة تخفت تدريجيا، بينما كانت العائلة تجلس إلى مائدة العشاء ذات مساء، انفجر في المكان ما يشبه قنبلة الدخان، وسمع الجميع صوت الشبح المشاغب وهو يقول إنه سيمضي الآن بعيدا، لكنه سيعود بعد 7 سنين. وقد تحقق الوضع بعد أن كانت بيتسي قد بارحت المنزل وتزوجت من شخص آخر غير خاطبها السابق، ولم يكن بالبيت وقتها سوى الأم وجويل وريتشارد، إلا أن الظواهر لم تتجاوز فترة قصيرة وتراوحت بين سماع وقع جرجرة أقدام على الأرض وجذب ملابس النوم، ثم اختفى الشبح المشاغب نهائيا بعد ذلك. ورغم أن بعض المظاهر الهامشية لحالة جون بيل وشبحه المشاغب يحتمل أن تكون قد تحورت وتبدلت على مر السنين، لكن الأمر الثابت هو أن الظاهرة الأساسية وقعت بالفعل، وما زال المختصون ينظرون إلى هذه الظاهرة باعتبارها من الظواهر التي تستحق المزيد من الدراسة الجادة. وقد جرت مناقشتها وفحص وقائعها بشكل مستفيض في العديد من كتب الظواهر الخارقة للعقل البشري، وأكثر ما يثير الانتباه في الجوانب النفسية لحالة جون بيل هو ما يشار إليه من غموض في العلاقة بين بيتسي بيل ووالدها. بداية دعنا ندخل في الاعتبار الأعراض التي مرت بالفتاة. يشير دكتور فودور إلى أن نوبات الإغماء التي كانت تمر بها بيتسي وحالات الدوار التي يعقبها مباشرة صوت الشبح المشاغب شديدة الشبه بالأعراض التي تظهر على الوسيط عندما يدخل في حالة الاسترخاء الكامل أو النشوة. وهو يشير أيضا إلى أن الفتاة كانت سليمة من الناحية الصحية وأن نضوجها الجنسي جاء مبكرا، والوالد من ناحية أخرى ظهرت عليه علامات ما يطلق عليه الطب النفسي الحديث تعبير الإحساس الحاد بالذنب الذي تكون له انعكاساته العديدة على البدن، مثل التقلص العصبي للعضلات وعدم القدرة على الأكل أو الكلام والانسحاب العام من الحياة. ورغم احتمال أن أحدا قد دس السم في دواء الأب ذلك السم الذي قضى عليه آخر الأمر يبقى الاحتمال القوي بأن الرجل قتل نفسه بعد أن أصبح لا يحتمل ملاحقة الشبح المشاغب له. أما بالنسبة للشبح نفسه فيقول دكتور فودور إن ذلك الكيان لم يكن في إمكانه أن يعتمد في وجوده أو فيما يقوم به من تصرفات غريبة على نفسه فقط. لقد كان الشبح المشاغب بصفة استثنائية بشريا للغاية في مشاعره وسلوكه العاطفي ومزحه التي يقلد بها البشر. ومن حيث إظهار العطف والحب والرعاية للفتاة لوسي بيل من حين لآخر، وأيضا الطريقة التي كان الشبح المشاغب يحتقر بها جون بيل، ذلك الاحتقار الشديد. ويستخلص دكتور فودور من ذلك أن بيتسي بيل كانت تعاني من انفصام في الشخصية، أي أنه بطريقة غامضة كان جانب من عقلها اللاواعي قد اتخذ لنفسه حياة مستقلة، وهذا الجانب الناشز من نفس بيتسي هو الذي دفع الوالد إلى الموت بطريقة منهجية. وسيكولوجية مثل ذلك الانفصام ما زالت لغزا بالنسبة للبحث النفسي، فإنه من النادر جدا رصد مثل هذه الحالات من تعدد الشخصية، لكن عندما تظهر يكون مرجع ذلك عادة إلى صدمة شعورية قوية. وقد قدم دكتور فودور تخمينا تصوريا في أساسه معتمدا على خبرته في مجال العصاب أي الاضطراب العصبي الوظيفي، وفي مجال الذهان الاضطراب العقلي لجذور واقعة الشبح المشاغب الذي عانت منه عائلة بيل، مشيرا إلى أن ابتداء مرحلة المراهقة والمشاعر الجنسية النامية كانت من الممكن أن تتحول إلى صدمة في المحيط المتطرف المتزمت الذي نمت فيه بيتسي والمجتمع الذي عاشت فيه. وقد تصور دكتور فودور أن الصدمة في حالتها يمكن أن تكون قد تعمقت نتيجة استيقاظ ذكريات طال كبتها. فماذا كانت تلك الذكريات؟ تقول نظرية دكتور فودور أنه من المحتمل أن تكون بيتسي قد اغتصبت في طفولتها، ومن المحتمل أيضا أن يكون الأب هو ذلك المغتصب. قد تبدو هذه النظرية بعيدة عن التصديق، إلا أن العلاقات غير الطبيعية بين المحارم ليست بالندرة التي نتصورها، خاصة في المجتمعات الزراعية الريفية. ويشير دكتور فودور إلى أن أول ظهور للإحساس العميق بالذنب عند بيل توافق مع وصول بيتسي إلى سن المراهقة، ومن المحتمل أن يكون إحساس بيل بالذنب قد بلغ أقصاه بحيث أنه تعاون بشكل ما مع الشبح المشاغب في مضاعفة أعراضه المرضية. أما عن السر فيما أبداه الشبح المشاغب من اضطهاد لبيتسي فيمكن فهم ذلك إذا قبلنا الفرض القائل بأن ذلك الشبح كان جانبا من لا شعور بيتسي، إذا ما صح أن جانبا من نفس بيتسي كان مصمما على قتل والدها، فمن الطبيعي أن تكون لديها مشاعر قوية بالذنب من جراء ذلك، ومن ثم تستحق بعض العقاب من عقلها الواعي. ويقول فودور إن التضحية بخطوبتها جاءت في البداية، إلا أن رؤية القتل العقلية كانت متبلورة في عقلها الباطن قبل ذلك بزمن. ولو أن حالة شبح أسرة تيل قد حدثت في الشطر الأول من القرن العشرين وليس قبل هذا بمئة عام، كنا سنصبح في موقف أفضل عند التصدي لتقييمها من الناحية السيكولوجية ومن ناحية القدرات العقلية الخاصة. لقد تطورت اليوم إلى حد بعيد البحوث الخاصة بالظواهر الخاصة للعقل البشري، وهي تزداد تطورا يوما بعد يوم. ولعل أفضل معامل البحث في تلك الظواهر هو معمل الباراسايكولوجي بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الذي أسسه دكتور جي راين، وينهمك خبراء ذلك المعمل في جهود مضنية سعيا إلى اختبار العديد من الظواهر الخاصة أو غير العادية، ومن بينها ظاهرة الأشباح المشاغبة. ويصف دكتور جي برات مساعد دكتور راين في كتابه Parapsychology بعض مناهج البحث المعملي، وقد أشار في أحد فصول ذلك الكتاب إلى واقعة الشبح المشاغب الذي ظهر في منطقة سيفورد بأمريكا. ذلك الشبح الذي أثار المتاعب لعائلة متوسطة في لونغ آيلاند. عنوان: الزجاجات المارقة. كان السيد والسيدة هيرمان يعيشان مع طفليهما جيمي 12 سنة ولوسيل 13 سنة في منزلهما بسيفورد ناسو كونتي في ولاية نيويورك. على مدى شهري فبراير ومارس 1928 حدثت سلسلة من الظواهر الغريبة التي أشاعت الفوضى في حياة الأسرة. بلغ عدد المسجل منها 67 واقعة، وقد جرى تحقيق هذه الظواهر ليس فقط عن طريق جامعة ديوك ولكن أيضا بين سلطات شرطة الولاية. لقد كانت الظواهر منقسمة إلى نوعين: رفع الغطاء المحوي قلاوز عن الزجاجات متبوعا بإراقة محتويات الزجاجات ثم تحرك الأثاث وبعض الأشياء الصغيرة. ورغم أن دكتور برات لم يستطع أن يصل إلى استخلاص حاسم تجاه ظاهرة الشبح المشاغب الذي ظهر في سيفورد، إلا أنه لاحظ عدم حدوث أي شيء عندما تكون الأسرة خارج البيت، أو عندما يكون الجميع نياما، أو عندما يكون الطفلان في المدرسة. ولاحظ أن الاضطرابات تحدث دائما في أقرب مكان من جيمس قياسا على باقي أفراد الأسرة. ويطرح دكتور برات في تقريره العناء الذي يواجه الباحث في الظواهر غير العادية قبل أن يصل إلى قرار بأن الظاهرة حقيقية ولا ترجع لأسباب طبيعية أو تعزى إلى الخداع. لقد استبعد دكتور برات ومفتش الشرطة جوزيف توزي احتمال وجود حيلة أو خدعة يقوم بها أي من أفراد العائلة، ثم بعد ملاحظة القرائن الملموسة لتلك القوة، الأشياء المحطمة والسوائل المراقة، استبعد سريعا أن الظاهرة هي مجرد هلوسة جماعية من جانب أفراد العائلة. ثم قام بعد ذلك بمراجعة احتمالات أن يكون الاضطراب قد حدث نتيجة موجات راديو عالية التردد أو ذبذبات أو آثار كيميائية في حالة السوائل المراقة أو نتيجة لتركيبات كهربائية غير سليمة أو من أثر جر أثقال في المبنى أو تغيرات في مستوى مياه بئر قريب من المنزل. وأيضا استبعد احتمال وجود نهيرات تحت الأرض أو هبوطا في التربة. بعد ذلك قامت مجموعة دكتور برات مع رجال الشرطة بعقد مؤتمر في كلية أدلفي القريبة من المنزل مع أعضاء قسم العلوم، ودعي إليه أيضا مجموعة من المهندسين الإنشائيين والمدنيين والكهربائيين من جمعية ناسو للمهندسين. بالإضافة إلى ما تم من استبعادات سابقة لسبب الظاهرة، اختبروا احتمال رجوع الظواهر إلى عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في مطار ميتشل القريب، ثم راجعوا أعمال السباكة والصرف في المنزل من القمة إلى القاع. كانت نتيجة جميع المراجعات سلبية. وبعد حوالي شهرين من البحث في الموقع، قال دكتور برات إنهم لا يتعاملون مع أي نوع من القوى الطبيعية التي يمكن أن يعزى إليها سبب هذه الوقائع الغريبة. وإذا لم تكن اضطرابات سيفورد نتيجة عمليات أو خداع، علما بأننا لم نعثر على أي دليل للخداع، فإنها تعتبر مجالا مناسبا لاهتمامات علماء الباراسايكولوجي. وكلماته هذه تعني أن هناك كيانا ذكيا يقف وراء هذه الظواهر والاضطرابات. ولم يستبعد دكتور برات اتصال واقعة سيفورد كما في معظم حالات الأشباح المشاغبة بمراهقين في المكان. وقد خرج دكتور برات من خلال زيارته القصيرة للعائلة بأن الطفلين لا يبدو أنهما يعانيان من أي مشاكل نفسية، ومن المحتمل أن المشاكل النفسية ليست شرطا لحدوث الظواهر غير العادية، وأن المراهقة في حد ذاتها تطلق ظواهر الأشباح المشاغبة، وأن قوى المراهقة تتبادل التأثير مع قوى أخرى. إلا أنه ليس ممكنا استبعاد فكرة وجود قوى أخرى، لأنه قد تم رصد بعض حالات الأشباح المشاغبة لم تكن تتضمن أي مراهقين في المكان. وهذا ينطبق على حالة الأشباح المشاغبة التي نشطت في مركز كيلاكي بأيرلندا، والتي كانت تتجسد في شبح قطة سوداء. مارغريت أوبلاين، الشخص الوحيد الذي كان يعيش في المكان خلال كل مراحل الاضطرابات التي استمرت من أواخر الستينات وحتى نهاية عام 1970، وهي سيدة ناضجة ذكية، والأكثر من هذا أنها كانت غائبة عن البيت في كثير من المناسبات التي حدثت فيها الظاهرة، ومن ثم يصبح من المستحيل الربط بين المتاعب وبين أي شخص. ولكن من المحتمل أن الشبح المشاغب الذي أقام في كيلاكي قد دفعه إلى النشاط تدخل هواة البحث في الظواهر غير العادية. وفي هذا الصدد قد يكون من المفيد تذكر أن الشبح المشاغب الذي ظهر وسط عائلة بيل قد ساعدت على تنشيط جهود لجنة التحقيق بعد أن طالبته بتحريك فمه والتلمذ وإصدار غير ذلك من الأصوات. وكذلك الشبح المشاغب جيفري العجوز الذي ظهر لعائلة ويسلي، كانت كيزي هي التي شجعته إلى حد ما عندما راحت تتابعه من حجرة إلى أخرى ثم أخذت تغيظه. ظاهرة الأشباح المشاغبة قد تكون إحدى القوى البشرية، لكنها تبدو دائما قادرة على تبادل الاستجابة مع التدخل الآدمي. بعد ظهور القطة السوداء العملاقة خلال تجديد مبنى كيلاكي، وردت تقارير عن ظهور أشباح أخرى، لكنها لم تكن بحيوية تلك القطة. عندما نشرت وقائع التحقيقات حول هذه الظاهرة الغريبة في الصحافة الأيرلندية، سعت مجموعة من شخصيات النشاط المسرحي والترفيهي في دبلن إلى إقناع السيدة مارغريت أوبراين بأن تسمح لهم بعقد جلسة في بيتها، وعندما وافقت حضروا ثم رتبوا حروف الأبجدية على شكل دائرة فوق مائدة، واستخدموا كوبا مقلوبا كمؤشر يمكن أن تشير به القوى الخارقة إلى الحروف. كانت نتيجة تلك الجلسة غير حاسمة، رغم انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير واضح السبب عدة مرات خلال تلك الليلة. لكن حدث بعد هذه الجلسة بيومين أن تصاعد الوضع، وبدأت المشاكل والاضطرابات الجادة. بدأت الأشباح المشاغبة بشكل متقطع في الدق والطرق أثناء الليل، وأخذت الأضواء تضاء وتطفأ. ثم بدأ بعض الفنانين المقيمين في مركز كيلاكي يعانون من الأرق نتيجة للقرع المتواصل من الأجراس، رغم عدم وجود أي أجراس في المنطقة. والمرحلة الثانية من النشاط كانت أكثر وضوحا في إحدى الغرف المغلقة التي لم يدخلها أحد. عثروا على قطع أثاث ثقيلة وقد قلبت، كذلك جرى تفكيك الكرسي الضخم من خشب البلوط قطعة بقطعة، وتم تحطيم كرسي آخر متين إلى شظايا. ولمدة عدة أسابيع بعد تحطيم الكراسي حل السلام، لكن الاضطرابات بدأت بعد ذلك ثانية. هذه المرة اتخذت شكل تحطيم الأواني الخزفية، كانت الآنية تقفز في الهواء ثم تهوي مرتطبة بالأرض وقد تحطمت، كما اتخذت شكل تلويث مساحات واسعة من الحائط بالصمغ، وشكل تمزيق العديد من لوحات التصوير الزيتي إلى شرائط. قرب نهاية عام 1970 حدثت أغرب واقعة، وقد جاء ذلك في أعقاب محاولة قسيس دبلن القيام بتلاوة بعض التعاويذ وإجراء بعض المراسم. في ذلك الوقت كان السيد والسيدة أوبراين ما زال يجريان بعض التحسينات في المكان، ولم تكن لديهما ثلاجة كهربائية، لذلك فإن بائع اللبن ابتكر بديلا طبيعيا للثلاجة بوضع زجاجات اللبن وسط الماء المتدفق في جدول المياه الطبيعية القريب من البيت. كان قد ترك الزجاجات منتصبة وسط المياه الضحلة، وعندما توجهت مارغريت إلى الجدول لتأخذ زجاجة وجدت الغطاء المصنوع من الألمنيوم الخفيف الفويل قد نزع من مكانه، رغم أن اللبن الذي داخل الزجاجة كان باقيا على حاله، وقد تكررت هذه العملية لعدة أيام تالية. في البداية تصور الزوجان أن الطيور هي التي انتزعت الغطاء رغم عدم العثور على أي أثر للأغطية. ولوضع حد لهذه المضايقات، بنى السيد أوبراين صندوقا من الأحجار الثقيلة له 4 جوانب فوق جدول الماء، ثم غطى ذلك الصندوق ببلاطة ثقيلة وطلب من بائع اللبن أن يعيد وضع البلاطة بعد أن وضع زجاجة اللبن في الجدول. رغم هذا فقد تواصل اختفاء الأغطية، ثم بدأ ظهور أنواع أخرى من أغطية الزجاجات داخل المنزل، ربما كنوع من التعويض عن أغطية الزجاجات المفقودة. نتيجة هذه الاضطرابات المتنوعة، اعتاد الزوجان كاحتياط أن يغلق كل الأبواب والنوافذ قبل التوجه إلى الفراش مساء. ومع ذلك فقد تواصل ظهور أغطية الزجاجات، ثم بدأت تظهر معها أشكال وأنواع من القبعات، قبعات سباق خيل وأوبرا وأغطية رأس أطفال محبوكة من الصوف لها كرات صوفية أعلاها، وقبعات قش رجالية ونسائية من التي تستخدم لاتقاء الشمس. وكانت مفخرة المجموعة حرملة نسائية من الكتان لها شراشيب قدر المختصون أنها ترجع إلى أزياء القرن 19، رغم أن حالتها كانت كالجديدة تماما. ذلك النشاط الغريب توقف فجأة عند نهاية عام 1970، ورغم سماع بعض الطرقات بوقع خطى أقدام من حين لآخر، إلا أن مركز كيلاكي للفنون عادت له حياته الطبيعية. تحقيق وقائع هذه الظاهرة تم في قمة حدوثها، ولكن في حدود ضيقة، باعتبار أن الهدف كان إعداد برنامج تلفزيوني عنها وعن الأحداث الغريبة التي تتضمنها. ومن المؤسف أن هذه الوقائع لم يتوفر لها الخضوع لاشتراطات التحقيق العلمي الدقيق، فمن الواضح أنها تندرج تحت طائفة أكثر ألغاز الأشباح المشاغبة غموضا. عنوان: الاضطرار إلى هجرة البيوت. وفي الزمن الحاضر تنشر الصحف من حين لآخر عن المآزق التي يواجهها بعض الناس عندما تدفعهم الأشباح المشاغبة إلى هجرة بيوتهم. في أغسطس عام 1981 هربت عائلة بيرون من بيتها في شارع أبوت من المنتجع الإنجليزي المختار في بورت ماوس، مقسمة على عدم العودة إليه بعد أن أشاعت فيه الأشباح المشاغبة أشكالا من الخراب. لقد حفلت الصحف في ذلك الوقت بصور آثار الواقعة، الأواني الفخارية المحطمة والطعام الملقى في فوضى كاملة على أرض المطبخ. وأشارت التقارير الصحفية المصاحبة لهذه الصور إلى قطع الأثاث التي طارت في الهواء قبل أن ترتطم متحطمة بالأرض. وواقعة أخرى حدثت قبل هذا بما يزيد عن العام قليلا، ترك زوجان شابان وطفلهما الرضيع منزل البلدية الخاص بهم في بنهيل وايلدشاير بعد انتقالهم إليه 3 أيام فقط. وفقا لما نشرته إحدى الصحف حول هذه الواقعة، أخذت الأنوار تضيء وتنطفئ، والقضيب الخاص بتحريك نار المدفأة طار عبر الحجرة كما طار جهاز التسجيل تجاه الطفل النائم. كان المجلس البلدي متعاطفا معهم، وقال متحدث باسمه: هذان الزوجان لا يكذبان بالنسبة لما يجري في هذا البيت، وسنعمل مباشرة على تدبير منزل جديد لهما. كما جرى إعادة إسكان عائلة أخرى في إنجلترا الوسطى بعد أن تدفقت كميات الماء من خشب الأرضية رغم عدم وجود أي تسرب أو عيب في أنابيب المياه الخاصة بالمنزل. عنوان: الطرقات والدخان. ورغم أن انطباع البشر بالنسبة لمعظم وقائع الأشباح المشاغبة يكون سيئا، إلا أن ضحايا هذه الوقائع يبدون بين الحين والآخر ممتنين لاختيارهم كهدف لها. في يناير من عام 1982 استيقظت عائلة نيومان التي تعيش في شيفيلد يوركشاير في منتصف الليل على الأصوات التقليدية للأشباح المشاغبة والتي تواصل إزعاجها لهم على مدى سنة، بالإضافة إلى قذفها تحف الزينة وغيرها من الأدوات المنزلية إلى أنحاء البيت مع تواصل أصوات الطرقات العالية. في تلك الليلة دفعت هذه الضوضاء والفوضى صاحب البيت ديريك نيدمان إلى أن يتحرك. روى هذا عن لسانه أحد المراسلين الصحفيين قائلا: لقد بدا الأمر كما لو كان أحد ما يمر على كل ما في البهو بمطرقة. كان الصخب هائلا، فالتقطت مطرقة وفتحت باب حجرة النوم فاندفع في وجهي دخان كثيف. ويعتقد السيد نيدمان أن الشبح المشاغب أنقذ حياته وحياة زوجته وأولاده الثلاثة، لأن الشقة كانت قد اندلعت فيها النار وكان الدخان يملأ أنحاء البيت. لم تستيقظ العائلة نتيجة للطرقات والنقل الشديد لما كان بإمكانهم أن يصلوا إلى الشرفة التي قام رجال الإطفاء بالتقاطهم منها. ومن ناحية أخرى توجد على الأقل عائلة واحدة وجدت أن احتكاكها بالأشباح المشاغبة كان أكثر قبولا من الأحداث التي تلت إعلانها عن الواقعة والمتاعب التي ترتبت على ذلك. في عدد 17 من سبتمبر عام 1962 أوردت جريدة الديلي تيليجراف بعناوين ضخمة مثيرة: لم تكن الأشباح المشاغبة هي التي دفعت عائلة دوتري لهجر بيتها الريفي في بورت سماوث بفرجينيا، ولكنه كان تدفق آلاف الفضوليين الذين تدافعوا لرؤية ما يحدث. وتقدر الشرطة أن عدد الزوار قد وصل إلى 20,000 زائر خلال أسبوعين من نشر أخبار الأواني الفخارية التي ترتطم بالأرض والحوائط والحشيات والوسائد التي تطير من فوق الأسرة، وطفل الأسرة الذي رفعته الأشباح المشاغبة في الهواء فوق مقعده. وتقول السيدة دوتري البالغة من العمر 78 سنة: لم أشعر بالخوف من أي شيء في ذلك المنزل، لكن ازدحام الجماهير هو الذي أرعبني. عنوان: خدعة طبيب الأسنان الألماني. تسجيل آثار الأشباح المشاغبة وجمع أقوال شهود العيان وزيارة موقع النشاط، هذا هو ما ينشغل به الباحثون في مجال الظواهر الخارقة، إلا أن الوصول إلى تفسير محدد لهذه الظواهر هو شيء آخر. لقد وضع دكتور جورج أوين المهتم بتحقيق وقائع الأشباح المشاغبة سؤالاً ليكون عنوان كتابه الذي صدر عام 1964: هل يمكننا أن نفسر ظاهرة الأشباح المشاغبة؟ ورغم أن العديد من الحالات ستظل تبعث الحيرة في النفوس، إلا أن الإجابة عن هذا السؤال تكون أحيانا نعم يمكننا. أكثر الاحتمالات قوة هو أن الذين يمرون بهذه التجربة يكونون ضحية خدعة أو مزاح. ولا شك أن تاريخ ما كتب عن الأشباح المشاغبة وغير ذلك من الظواهر الخارقة حافل بالخداع والاحتيال. على سبيل المثال، في بداية عام 1982 أثارت دهشة أهل بافاريا السفلى حكاية غريبة. طبيب أسنان في مدينة صغيرة اسمها نويتراوبليخ ادعى أنه قد سمع صوتا خشنا متقطعا من السقف ومن فيشات الكهرباء ومن أجهزته الطبية وحتى بلاعة الحوض ودورة المياه. تم استدعاء الشرطة وقامت فرقة من مكتب البريد والهاتف بتغيير توصيلات التليفون، وقبل أن ينصرف الفريق سمع أفراده صوتا يقول: لن تتمكنوا من العثور علي. قالها بلهجة بافارية ثقيلة، لكن ثبت في نهاية الأمر أن المسألة كلها مجرد خدعة، واعترف الطبيب ومساعدته الجميلة الصغيرة بذلك. لقد بدأ الأمر كمزحة ثم تطور إلى مشكلة، ولقد فرضت المحكمة على الطبيب غرامة تبلغ حوالي 8,000 دولار لإزعاجه السلطات والسعي إلى الدعاية عن عيادته، وانتهى الأمر بإغلاق ملف الواقعة وإغلاق عيادة طبيب الأسنان. عنوان: السأم وخدعة القاضي. ومن بين الحالات الموثقة للأشباح المشاغبة حالة كوميدية لشبح مزيف ظهر في مدينة وينتسور في نوفا سكوشيا عام 1906. بطل القصة قاضي إشهار سنرمز له برمز سين. كتب السيد سين لجيمس هيسلوب أحد أوائل الأمريكيين الذين نشطوا في أبحاث الظواهر الخارقة، يحكي قصة عجيبة. قال إن المسألة بدأت عندما شاهد ما يبدو كجسد رجل بلا رأس، ثم تجسد الشبح بعد ذلك في صورة حقيقية وفي صورة صندوق محمول عبر الطريق، وكان وزن الصندوق يتزايد كل لحظة. وعندما طلب السيد سين من المارة مساعدته في حمل الصندوق ثم فتحه أمامهم لم يجد به شيئا، وحكى عن برميل ضخم يتدحرج في شوارع المدينة بلا توقف. وفي رسالته ذكر السيد سين ما حدث بعد ذلك، إذ كانت العملات المعدنية تتساقط من أعلى كلما دخل أحد المتاجر، كما أن صوت قرع واضح سمع في قبو محل البقالة. وعندما كان في المطعم كانت الأشياء تتطاير في الهواء، ولهذا أوفد هيلسوب السيد هوارد كارنيتون إلى مدينة السيد سين. كان كارنيتون محققا صاحب خبرة غزيرة، شعر بعد قراءة خطاب السيد سين أنه غير مقتنع بأصالة الوقائع. وعندما وصل إلى مدينة وينسور تأكدت ظنونه، لقد تواطأ عدد من سكان المدينة للقيام بخدعة على حساب القاضي الساذج. في أحد المصانع قام العمال بربط المقاعد الخالية بخيوط يمكن شدها لتبدو المقاعد وكأنها تتحرك من تلقاء نفسها، ومدوا بعض الأنابيب لنقل الأصوات الغامضة، وبعض أبناء البلدة كانوا مدربين على إلقاء الأشياء في الهواء دون ملاحظة حركة أيديهم. وكان في محل الحلاقة أحد ممارسي خفة اليد يجعل العملات الأجنبية تتساقط دون مصدر معروف. الرعب الذي أحدثته هذه الحركات جعلت من الصعب على القاضي سين أن يتحقق مما حوله. لقد اكتشف كارنيتون أن الحكاية بدأت كنكتة في أحد المصانع، ثم ما لبث أن شارك فيها معظم أهل المدينة، ربما كوسيلة لتبديد السأم الذي جلبه الشتاء الزاحف الجديد. عنوان: الغيرة الشريرة. بعد أن سمعت السيدة روزاموند باركر عن الوقائع التي تمكن دكتور برايس ومعاونوه من كشف زيفها وإظهار ما فيها من خدع، أرسلت له خطابا تشرح تجربة مرت بها على مدى 3 سنوات. كانت روزاموند تعيش مع والدتها وشقيقها في منزل بإحدى القرى الإنجليزية. عندما بدأت الأحداث الغريبة التي حكت عنها، قالت: لمدة 3 سنوات قامت سيدة متوسطة العمر بخداعنا عن طريق القيام ببعض الحيل والألاعيب حتى نتصور وجود أشباح مشاغبة. في بداية الأمر لم نشتبه فيها بأي شكل من الأشكال، فمظهرها كان يحيي بأنها طبيعية ومحل ثقة. بعد وفاة والدي كنا نعيش نحن الثلاثة معا، وجاءت السيدة F إلى البيت لتقوم بالأعمال المنزلية، ولكن الذي قامت به فعلا هو أنها سعت بكل وسيلة ممكنة إلى إرعابنا، مصدرة الأصوات في منتصف الليل ومكررة الصفير بمهارة جعلتنا نتصور أنه قادم من خارج البيت. ولعل السر في هذا التصور حالة التوتر التي لم تكن تساعد على تبين حقيقة الأشياء. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى منزل جديد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في البيت الريفي لم تنجح الشرطة في اكتشاف سر اللغز، لكن بعد انتقالنا إلى المدينة استطاعت الشرطة بسرعة أن تكتشف سر السيدة F، ولعل مرجع ذلك أنها أصبحت في هذه المرحلة أكثر جرأة وأقل حيطة في القيام بحيلها. المهم أننا جميعا وكل أقاربنا ومن كانوا يترددون علينا لم نشتبه أبدا في السيدة F. قالت السيدة روزاموند في خطابها إنها لم تستطع أن تحدد دوافع السيدة F للقيام بما قامت به. لقد كنا نعاملها دائما أطيب معاملة، والافتراض الباقي الذي استقر رأينا عليه هو أنها بطريقة غريبة كانت تشعر بالغيرة من وضعنا الاجتماعي وأرادت أن تحطمنا. عنوان: التلفزيون والمجاري. وبعض وقائع الأشباح المشاغبة تبين أن بالإمكان الوصول إلى تفسير عادي طبيعي لها. في يناير عام 1979 على سبيل المثال، ثار قلق مونت بليزانت ستيت في ليمينغشاير عندما بدأوا يسمعون أصواتا هادرة أشبه بصوت الرعد البعيد. كانت تتردد كل نصف ساعة تقريبا خلال المساء في بعض الأحيان. كانت البيوت تهتز بشدة نتيجة لذلك، إلى حد أن تحف الزينة كانت تتساقط من فوق رفوفها. وقد ذكر أحد السكان أن مجموعة التحف النحاسية كانت تسقط متدحرجة على الأرض. بدأ التوتر يسود سكان المنطقة، خاصة وأن الاهتزازات كانت تزداد قوة كل يوم. عندما تم استدعاء الشرطة عاد رجالها بعد أيام قليلة من البحث المضني بإجابة شافية. لقد عرفوا أن الضوضاء والاهتزازات لم يكن سببها الأشباح المشاغبة، ولكنها كانت بسبب طبيعي منطقي، خلل نظام صمامات تصريف الهواء في محطة رفع المجاري المحلية. أما عن سبب تواتر حدوث هذا بانتظام كل نصف ساعة، فقد قررت الشرطة أن مرجع ذلك إلى برامج التلفزيون. قالوا إن الإعلانات التي تعرض في البرامج تحل كل نصف ساعة، ومن ثم يسرع السكان إلى دورات المياه فيتضاعف ضغط الماء على نظام الضخ، مما يضاعف أثر خلل الصمامات. عنوان: التفسير الجغرافي للأشباح. وهناك العديد من وقائع الأشباح المشاغبة أرجعت إلى أحوال جغرافية أو جيولوجية وأثرها على حركة المياه الجوفية. وفي هذا يقول جي لامبرت أحد خبراء الظواهر الخارقة: حقيقة عدم وجود مسبب طبيعي عادي لا يعني أن السبب لابد أن يتصل بالظواهر الخارقة. قام لامبرت بأبحاثه عام 1955، وكانت هذه الأبحاث هي أساس نظرية النظرة الجيوفيزيقية للأشباح المشاغبة. ومن بين ما فعله البحث عن عامل مشترك في عدد من الوقائع التي حظيت بتحقيق جيد، فوجد أن نصف الوقائع تقريبا قد جرت قريبا من مياه الجزر بما لا يزيد عن 5 كيلومترات. وهو يقول إن مثل هذه القوة كفيلة بإمالة المباني بما يكفي لسقوط الأواني وانزلاق الأرائق والمقاعد في حجرات المعيشة وإمالة الأسرة، بما يجعل من فوقها يتصور قوة تدفعه إلى خارج السرير. وقد تحدث هذه القوة ضغطا يحطم زجاج النوافذ. ويقول لامبرت أن هذه القوة تتوفر بشكل أكبر في فصل الشتاء عنها في فصل الصيف، وبالقرب من الشواطئ عنها في المناطق الداخلية. أبدى بعض الباحثين في الظواهر الخارقة اهتماما بالنظرية الجيوفيزيقية التي قال بها لامبرت، إلا أن العديد منهم وجدوا أنه من الصعب أن يرجعوا بعض النتائج المنسوبة للأشباح المشاغبة إلى مجرد اهتزاز المبنى نتيجة اهتزازات تحت الأرض أو تحريك للمياه الجوفية، كما أنهم وجدوا أنه من الصعب تصديق أن تحدث هذه الاهتزازات دون أن يشعر بها من هم داخل البيت. وفي صيف عام 1961 قام توني كورنيل، وهو من باحثي كامبريدج وأحد أصحاب الخبرة العالية بموضوع الأشباح المشاغبة، بعدة تجارب لامتحان مدى صدق نظرية لامبرت. أقنع سلطات المساحة في بلده بإعارته أحد المباني الصغيرة القديمة لإجراء تجاربه، ورغم أنه كان من المقرر إزالة ذلك المبنى لكنه في حالة إنشائية جيدة وخاليا من الرطوبة، باستخدام آلة مباني صممت خصيصا لإحداث هزات وذبذبات. جرى هز المبنى بشكل فعال، بالإضافة إلى استخدام كتلة من المعدن تزن 60 رطلا كبندول يرتطم بأعلى المبنى. وداخل المبنى تم وضع 13 جسما في أماكن تجعلها متأثرة بهذه الاهتزازات. كانت تجربة غريبة تحتاج إلى شجاعة، وبالرغم من أن الإحساس بالاهتزاز كان قويا ومؤلما في بعض الأحيان، فإن الأشياء التي بالداخل لم يتحرك منها شيء. وبعد 5 ارتطامات من الثقل المتأرجح الذي يبلغ وزنه 60 رطلا حدثت تلفيات في الإسمنت، فسقطت شظايا طبقة الجص من السقف، ولكن الأشياء التي بالداخل بقيت في مكانها. ولم تأتي النتيجة إلا بعد سلسلة من ارتطامات البندول، عندما تحرك إحدى قوائم المرجل 3 لمسافة أقل من 2 سنتيمترين وقادت الضربة التالية إلى إسقاطه، لكن لم تحدث أي حركة من الأشياء 13 التي كانت معلقة أو موضوعة فوق الأرض. وأخيرا أدار كورونيل الآلة التي تحدث الاهتزازات بأقصى قوة لها، وبقي داخل المنزل مع مساعده للمراقبة رغم ما في ذلك من خطورة. اهتز المبنى بعنف وتصاعدت سحب التراب وتساقط الملاط وحدث شرخ فوق إحدى النوافذ. لقد كانت أعنف تجربة في مجال تحقيق ظاهرة الأشباح المشاغبة، لكنها كانت في نفس الوقت أكثرها دلالة، لأنه لم يحدث أن تزحزح من الأشياء التي بالداخل إلا أقلها، وكانت حركة محدودة رغم أن البيت بأكمله كان يهتز، وكان ملاط الحائط يطير مندفعا من مكان إلى آخر. توقفت التجربة بعد أن تأكد كورونيل من أن هذه الاهتزازات لم تحدث التأثير الذي تحدثه الأشباح المشاغبة. وهكذا أصيبت نظرية لامبرت بلاتما، وكانت نتيجة البحث الذي قامت به كامبريدج أن تفسير وقائع الأشباح المشاغبة بالأسباب الجيوفيزيقية التي قال بها لامبرت هو الاستثناء وليس القاعدة. عنوان المحترم جيمس. ولعل خير ما يدعم رأي الباحث كورونيل تلك الواقعة المرعبة والتي تضمنت النعوش المتحركة في باربادوس. جرت أحداث هذه الواقعة في قبر معتم بإحدى أجمل جزر الكاريبي التي اشتهرت دائما بانتشار الشعوذة البدائية الإفريقية فودو وبسرقة القبور والنبش بحثا عن الجماجم. واجتذبت نتيجة ذلك العديد من الباحثين في الظواهر الخارقة للعقل البشري. وكانت تلك المقبرة تعرف باسم قبو عائلة تشيس، وكانت ضمن المقابر الملحقة بكنيسة المسيح، والتي كانت تخدم مستعمرة أويستينس في جنوب غرب باربادوس. كانت ساحة الكنيسة صغيرة ومهملة، وكان قبو عائلة تشيس نفسه غير ملفت من الناحية المعمارية، لا يظهر منه سوى السقف الحجري المحدب فوق الأرض. الهبوط لبضع درجات من المدخل يقود إلى مدخل المقبرة، محصن ببوابة حديدية متينة حاليا، وخلف هذا الباب تكمن الغرفة المظلمة العارية من أي أثاث. الأحداث الغريبة التي جعلت هذا القبو المهجور مشهورا في باربادوس كلها ثم في العالم كله بدأت بعد عدة سنوات من نحت القبر في صخور باربادوس لكي يكون المقر الأخير لأحد الأغنياء المحليين المحترم جيمس إليوت، والذي قال عنه شاهد القبر: اختطف منا في 14 مايو 1724 ميلادية في 34 من عمره، وتوفى منتحبا عليه من كل من عرفوه. ولا يعرف أحد إذا كان المحترم جيمس قد دفن أصلا في ذلك القبو، وإذا كان ذلك قد حدث فما الذي حدث لجسمانه؟ ذلك لأنه عندما أدخل تابوت السيدة توماسينا جودار إلى القبو في عام 1807 كان المكان خاليا. بعد ذلك بعدة أشهر أدخل تابوت معدني صغير يضم رفات ماري آن تشيس، الطفلة ابنة صاحب الأملاك في ذلك الوقت المحترم توماس تشيس، وسط أحزان الأسرة. جرى وضع التابوت الصغير قريبا من تابوت السيدة توماسينا، ثم أعيد فتح القبو في 16 مايو 1812 لدفن دوركاس إحدى شقيقات ماري آن، وكان كل شيء في مكانه. لكن في الشهر التالي عندما توفى توماس تشيس نفسه وتم إعداد القبو لاستقبال نعشه، وجدوا أن التابوت المعدني لابنته قد تحرك. كان الأمر كما لو كان التابوت الصغير قد ألقي من أحد جانبي المقبرة إلى الجانب الآخر، وكان مستندا برأسه إلى أحد الأركان في وضع رأسي تقريبا. وسط الحيرة الشديدة قام بعض الذين حضروا الجنازة بإعادة الأوضاع إلى أصلها ورتبوا التوابيت ثم أغلقوا المقبرة بإحكام. كانت عملية الدفن التالية تخص الطفل سامويل بوريستار آمن. ومرة ثانية عندما فتحت المقبرة كانت التوابيت مبعثرة في أنحاء القبو في حالة من الفوضى الشاملة، ونفس مشهد الفوضى تم اكتشافه بعد عدة أسابيع عندما أدخل تابوت سان بوريستا الذي قتله بعض عبيده. وعندما حان موعد دفن الآنسة توماسينا في 7 مايو 1819 كان أعضاء كنيسة المسيح يعلمون جيدا ما الذي يتوقعونه داخل القبر. عندما جرى فتح الأقفال المحكمة للباب كانت التوابيت المعدنية في حالة كاملة من الفوضى، وكان التابوت الخشبي الذي يضم بقايا السيد جودار قد تحطم، مما اقتضى حزمه بعدة أربطة قبل إعادته إلى القبو بجوار تابوت الآنسة كلارك. تجمع حشد كبير في ساحة الكنيسة بدافع الفضول أكثر من الحزن، وحضر أيضا لورد كومبرمير حاكم باربادوس ليعين المشهد بنفسه. وكانت الشائعات والشكوك منتشرة في كل مكان. أصحاب المزارع اتهموا الزنوجة بالاعتداء على حرمات الأسياد، أما الأهالي المحليون فاعتقدوا أن ما يحدث هو بالتأكيد من فعل جابايز ودابايز، وهما من الشياطين المحلية التي يخافها الأهالي. نتيجة لهذا كله تولى الحاكم بنفسه الإشراف على الاحتياطات الواجبة، وبحث بدقة ولكن دون جدوى عن أنفاق خفية أو مداخل غير مرئية. تم تنظيم التوابيت بعناية وترتيب، أما اللوح الذي يغلق القبو فقد تم تثبيته في مكانه بالإسمنت. وقام الحاكم بعمل عدة علامات سرية لكي يتعرف منها على أي عبث في المستقبل. عندما حل موعد إدخال تابوت جديد في 18 من أبريل 1820 بعد 10 أشهر، كان أهل الجزيرة في أعلى درجات التحفظ والترقب ليروا ما يمكن أن يكون قد حدث في القبو. أصر لورد كومبرمير على حضور فتح القبر بصحبة بعض الأصدقاء، من بينهم ناثان لوكاس جد الكاتب الإنجليزي الشهير تشارلز كينغزلي، وقام بتسجيل ما حدث فعلا. أخذنا معنا 8 رجال وتوجهنا مباشرة إلى ساحة الكنيسة لنفتح القبو، وأرسلنا في طلب القس توماس أوردرسون الذي ما لبث أن حضر، وكنت مع القس وروبرت كلارك ورولون كوتون حاضرين طوال الوقت. عندما وصلنا إلى القبو كان كل شيء سليما من الخارج، لم يمسس أحد نبتة حشائش أو قطعة حجر، لكن في الداخل كان الأمر مختلفا للغاية. أظهر ماغور فينيك رسما تخطيطيا كان قد قام به قبل إغلاق القبو في 7 يوليو 1819 عند دفن توماسينا كلارك. إلى اليسار كان تابوت دوركاس تشيز إلى جوار والدها توماس تشيز وصمويل بريوستار، أما تابوت الطفلة أميس فكان موضوعا فوق تابوت دوركاس، بينما التابوت الذي يحتوي على رفات ماري آن تشيز وتوماسينا كلارك فقد وضع فوق غطائي التابوتين المجاورين. لكن الذي شاهدناه عند فتح القبو يعكس نوعا من الفوضى الوقحة. بقى تابوت توماس تشيز في مكانه، فيما عدا ذلك أذيحت جميع التوابيت من أماكنها وتركت متراكمة فوق بعضها دون نظام. يقول السيد لوكاس الذي كتب هذا التقرير إن الخداع أو التواطؤ كان مستحيلا، وقد أكد القس أوردرسون أن القبو كان بعيدا عن أيدي العارفين، فالمدخل الهابط المؤدي إليه كانت تغطيه كتلة كبيرة من رخام دوف ناشير الأزرق، تحتاج إلى عدة ساعات لإزاحتها وإعادتها ثانية إلى مكانها الصحيح، كما أن الأمر يحتاج على الأقل إلى 4 رجال أشداء لتحريك الحجر. بعد هذه الزيارة أيقن الجميع أن عائلة تشيز قد لقيت ما فيه الكفاية، فتم إخراج التوابيت من القبو المزعج ودفنت مستقلة لترقد في سلام كانت قد افتقدته طويلا. عنوان: ذراع مشيرة إلى السقف. ورغم أن هذه هي أشهر وقائع تحريك التوابيت إلا أنها ليست الوحيدة. في عام 1871 حكى ديل أوين في كتاب وقع أقدام عند حدود العالم الآخر حكاية غريبة كان قد سمعها من أحد معارفه البارون جولدنيتشوب حول ما جرى في مقبرة بجزيرة أوسيل. قال إن الأهالي كان يسمعون أصواتا مروعة صادرة من الكنيسة الصغيرة التي بها، وحكى أصحاب الخيول أن خيولهم كانت تثور وتتصبب عرقا عند سماعها هذه الأصوات، مما قاد ذات مرة إلى وفاة أحد ركاب الخيل، ويقال إن ذلك بدأ عند دفن أحد النبلاء المحليين. ويحكي أوين القصة فيقول: أثناء التلاوات التي تمت في الكنيسة لخدمة المتوفى سمع من أسفل الكنيسة ما يشبه الأنين وغير ذلك من الضوضاء الغريبة. أثار ذلك رعبا شديدا لدى القائمين على مراسم الصلاة، وعندما تشجع بعض الحاضرين وهبطوا إلى ألقاب الكائن تحت الكنيسة، وجدوا لدهشتهم التي لا حد لها أن جميع التوابيت التي كانت مرصوصة بنظام دقيق جنبا إلى جنب قد تكومت في حالة من الفوضى. عندما تكرر حدوث ذلك، تم تعيين بعثة للتحقيق، ووضع أعضاء هذه البعثة الأقفال على القبو، كما وضعوا الأختام لضمان عدم العبث بالباب، ثم نثروا الرماد على الأرض ليكشف آثار أي أقدام، وعينوا حارسا خارج القبو. وبعد 3 أيام عادت البعثة إلى الموقع، وجدت الأبواب والأقفال في مكانها، والأختام لم يعبث بها أحد، وكان سطح الرماد ناعما لم تطأه قدم. هبطوا الدرج وبقلوب واجفة تطلعوا إلى المشهد الماثل أمامهم، جميع التوابيت قد تغير مكانها فيما عدا التوابيت 3 التي لم تتحرك في المرة السابقة. كانت بعض التوابيت تقف في وضع رأسي رغم ثقلها، وكان غطاء أحد التوابيت مفتوحا بشكل جزئي، وبرزت منه ذراع المتوفى حتى المرفق مشيرة إلى سقف القبو. ظهرت عدة نظريات في محاولات الوصول إلى تفسير ظاهرة التوابيت المتحركة. إحدى هذه النظريات تقول إن الغازات الصادرة من الأجسام المتحللة قد تكون هي السبب في حركة التوابيت، لكن لماذا يحدث هذا مع قلة من التوابيت وليس كلها؟ كذلك فكر البعض في أن حركة التوابيت قد تكون نتيجة لنمو عش الغراب الضخم، وهم يقولون: نحن نعلم أن القوة المحدثة للظاهرة يجب أن تكون قادرة على رفع أثقال كبيرة، إلا أن العلماء قالوا إن عش الغراب الدائري الضخم الذي يصل قطره إلى ما يزيد عن 6 أمتار ينمو في كهوف هندروس. ورغم أن ذلك النوع من عش الغراب يرتكز على ساق أشبه بالخيط، إلا أن بإمكانه رفع صخور كبيرة، وعندما ينضج هذا النوع من عش الغراب تنفجر الدائرة في ضجيج واضح متحولة إلى مسحوق، والرياح المواتية يمكن أن تحمل بذوره بعيدا وربما إلى باربادوس. ولا شك أن أكثر النظريات شعبية هي أن التوابيت تتحرك بفعل رشح المياه التي يمكن أن تكون قد جفت عند فتح المقبرة، لكن ناثان لوكاس الذي سجل واقعة باربادوس يقول متشككا: لماذا تبقى التوابيت الخشبية في مكانها مع أن الخشب مفروض فيه أن يطفو قبل غيره؟ لم يكن هناك أي أثر لمياه متسربة في القبو، كما أن القبو كان في الأرض المستوية لساحة الكنيسة وليس في مسقط لمياه الأمطار، والأكثر من هذا أن ساحة الكنيسة تقع فوق قمة تل. الأبحاث الحديثة في الظاهرة نتجت عنها عدة نظريات. في 70s قامت السيدة آيريس أوين من مؤسسة الآفاق الجديدة للأبحاث بتورنتو في كندا برحلة إلى باربادوس، وزارت قبو عائلة تشيس، وقاد البحث الدقيق للقبو إلى احتمالين: أولا، كانت هناك على امتداد الحائط الخلفي للقبو ماسورة حديدية قديمة صادئة يبدو أنها جزء من التصميم الأصلي للقبر. إذا كانت هذه الماسورة في مكانها منذ بدايات القرن 19، يمكن أن تكون قد سربت الماء إلى القبو خلال العواصف الممطرة. الشيء الثاني الذي لاحظته السيدة أوين هو أن القبر قريب جدا من حائط ساحة الكنيسة، ومن ثم كان من السهل نسبيا خلع بعض القوالب الحجرية من حائط الساحة وحفر بضع سنتيمترات في التربة للوصول إلى خلفية القبو. وكان قد نشر أن السيد تشيس الكبير كان قاسيا بلا مشاعر، والأرجح أن قسوته هذه انصبت بصفة خاصة على عبيده، وساحة الكنيسة تقع بعيدا عن الشارع الرئيسي حتى يومنا هذا، وفي المساء لا بد أن يكون المكان هادئا مهجورا، مما يتيح لمن يريد أن يقتحم القبو أن يفعل ذلك دون إزعاج من أحد. وهذا يعني أن الأمر قد يكون نوعا من الانتقام لإخافة أي سيد يتسم بالقسوة وعدم مراعاة مشاعر الآخرين. عنوان: التحريك بقوة العقل. الكلام كثير والنظريات كثيرة، ومحاولات البحث عن أسباب طبيعية لا تتوقف، لكن ما زالت هناك العديد من وقائع الأشباح المشاغبة التي لا يمكن تفسيرها وفقا لهذه المسببات الطبيعية. الأمر الذي يحظى بأكبر قدر من الاتفاق هو أن الإجابة عن تساؤلات الأشباح المشاغبة تكمن في مكان ما من النفس البشرية، وربما الظروف الصحية التي تؤثر عليها. ومن بين سبل التفسير التي أجمع عليها العديد بحماس ما يتصل بما يمكن أن نطلق عليه عميل أو بؤرة الأشباح المشاغبة، وهذا يستند إلى وجود طفل غالبا في مركز انطلاق الأحداث، وأن الظواهر الغريبة ترتبط بوجوده. وهذا التفسير يكون مقبولا لو أن الأطفال والمراهقين يوجدون في كل أو معظم الحالات، لكن واقع الأمر يقول عكس هذا. ومن بين التفسيرات الأخرى أن الأشباح المشاغبة هي نتاج التعاسة أو الإحباط الجنسي أو الإحساس بالذنب، خاصة عند المراهقين، حيث يتحول التعبير عن العواطف إلى قوة متلاعبة يمكن أن تحرك الأشياء وتقلب كيان البيت، إلا أن أحدا لم يوضح الآلية التي يمكن أن يتم بها هذا. وهناك احتمال مختلف عن الاحتمالات السابقة يشير إلى وجود شخص قريب من موقع النشاط يستخدم بشكل لا شعوري قدراته للتحكم في الأشياء والأجسام اعتمادا على قوة العقل فقط. هذه القدرة التي يطلق عليها علماء الباراسيكولوجي اسم سايكو كونتكت. وقد عمدت بعض الدراسات الحديثة إلى إحياء نظرية قديمة تقول أن الأشباح المشاغبة هي أعراض حالات مرضية مفهومة ولكنها غير شائعة. وأشار الباحثون إلى أوجه الشبه الكبيرة بين الظاهرة التي تعزى إلى عميل الأشباح المشاغبة وبين أمراض النظام العصبي المركزي، وقد يكون في هذا تفسير لبعض الحالات، لكنه لا يكون مقنعا كتفسير عام. لم يتغير الوضع كثيرا منذ أن أطلق هاري برايس السؤال في كتابه: هل يمكن أن تفسر ظاهرة الأشباح المشاغبة؟ قال بعد ذلك: لا، نحن لا نعلم شيئا أيا كان عن لماذا توجد الأشباح المشاغبة في مكان ما وما هي بالضبط وكيف نتخلص منها أو نستدعيها. نحن لم نتمكن من تفسير آليات حركتها ونقلها الأشياء وأصواتها أو كيف تتمكن من إشعال النار أو إطلاق الماء. إننا لا نعلم من أين تأتي بالطاقة التي تتيح لها تحريك الأشياء والأشياء الثقيلة في معظم الأحيان، وكيف تصل ببعض الأفراد إلى حالة الهلوسة التي تجعلهم يعتقدون أنهم يرون أشياء خاصة أو يسمعون أصواتا معينة بينما لا يسمع ولا يرى شيئا الآخرون الموجودون في نفس المكان. هذه التساؤلات لا تجد إجابات مقنعة لها حتى الآن، لكن البحث العلمي في الظاهرة لم يت. عنوان: غرائب أخرى. التنين الذي ابتلع الشمس. ذات يوم من عام 2136 قبل الميلاد حاول تنين جوعان أن يأكل الشمس، فشاع الرعب في قلب إمبراطور الصين وقلوب أبناء شعبه. بدأ الأمر بالتهام قطمة صغيرة من أحد جوانب الشمس، ثم اختفى ربع الشمس ثم نصفها، وفجأة اختفت الشمس بأكملها، فلم يبق منها سوى دائرة غريبة من الضوء الأبيض حول الفراغ الذي كان قرص الشمس يحتله. خاف الصينيون، ولكنهم كانوا يختزنون رصيدا كبيرا من الحكمة، لذلك عرفوا ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه في مواجهة هذه المحنة. أخذوا يدورون عدوا في حلقات على ضوء ما تبقى من الشمس، يصيحون ويصرخون ويلعنون ذلك التنين، وأخذوا يقرعون على كل شيء، الطبول والصواني النحاسية ونماذج خشبية جوفاء لطيور البط، حتى تحرك التنين الذي أصابه الذعر نتيجة لهذا الذي يحدث مبتعدا عن الشمس التي لم يتح له أن يبتلعها، وهكذا تم إنقاذ الشمس. إلا أن الإمبراطور الذي صار الآن غاضبا أكثر من كونه خائفا فقد أمر بقطع رأس الفلكيين الإمبراطوريين هيسي وهو لفشلهما في إنذاره باقتراب التنين من الشمس. ما جرى حينئذ في الصين كان كسوفا كليا للشمس، وكانت جريمة هيسي وهو هي أنهما فلكيين محترفين، كان من الواجب أن يعرفا مسبقا موعد ذلك الكسوف، ومما هو معروف الآن ولم يكن يعرفه إمبراطور الصين أن كسوف الشمس يحدث عندما يتحرك القمر حول الأرض وتتحرك الأرض حول الشمس. يأتي وقت من الأوقات تصطف فيه هذه الأجرام السماوية الثلاثة في خط واحد، بحيث يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض لمدة قد تصل إلى 7.5 دقائق. الخنفساء الحانوتي. من المخلوقات ذات العادات الغريبة خنفساء لونها أسود وبرتقالي، اسمها نيكروفوراس. اسمها مشتق من كلمة نيكروفيليا التي تعني الانجذاب المرضي إلى الجثث. عندما يموت كائن من الكائنات الصغيرة تجذب الرائحة الخنفساء الذكر، فيستلقي على ظهره تحت الجثة ويمضي بها إلى مكان مناسب، ثم يحفر بمساعدة أنثاه حفرة صغيرة تسمح بأن تغطس فيها الجثة، وهما يستعملان فراء الجثة لكي تضع فيه الأنثى بيضها. عندما يفقس البيض يتغذى الصغار على بقايا الجثة حتى يشبوا ويواصلوا مهمة دفن الأموات. عنوان: كاستانيدا البرازيلي الغامض. كارلوس كاستانيدا هو الاسم الذي اختاره لنفسه أحد علماء الأجناس والمؤلف الذي اكتسب شهرة واسعة وحققت له أموالا كثيرة فيما بين عامي 1968 و1974. ومن أهم هذه الكتب أربعة تدور حول دون جوان، وهو ليس العاشق الشهير لكنه من الصحراء الشعبيين، ينتسب إلى الياكي من الهنود الذين يقطنون أمريكا الوسطى ويعيشون في شمال غرب المكسيك. ويعتبر دون جوان من كبار السحرة الذين يطلق عليهم الواحد منهم اسم بروغو. في كتبه واسعة الانتشار يحكي كاستانيدا كيف التقى بدون جوان الساحر الهندي العجوز، وكيف تتلمز على يديه، وكيف جرب خلال ذلك استخدام 3 عقاقير من المتداولة بين السحرة، وكيف تعلم أن يستقبل إشارات العالم الخارجي بجسده كله وليس فقط بعينيه وبعقله. هذه الخبرات التي استمدها على مدى 10 سنوات ساعدته في الحصول على درجة الدكتوراه في علم الأجناس، وجعلت منه مليونيرا وحولته إلى بطل عقيدة ينجذب إليها الشباب. وكتبه التي تلقى تقريضا واسعا باعتبارها من الكلاسيكيات والتي وجدت من يدينها بالتزييف، تتنوع عناوينها بين تعليمات دون جوان والواقع المنفصل ودروس دون جوان وحكايات القوة. وقد صدر آخر هذه السلسلة من الكتب في عام 1974، إلا أن الطبعات الجديدة لهذه الكتب ما زالت تظهر تباعا عاما بعد عام. اللقاء الأول. كاستانيدا رجل الغموض، لم يعرف أحد حتى الآن اسمه الحقيقي. كل ما نعرفه هو أنه ولد في ساو باولو بالبرازيل في يوم الكريسماس من عام 1935، وقد تعلم أن يجيد التكلم بالبرتغالية والإيطالية والأسبانية والإنجليزية. وفي عام 1951 انتقل كاستانيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انتقاله هذا ب8 سنوات اتخذ لنفسه اسم كاستانيدا. في عام 1960 عندما كان طالبا يدرس علم الأجناس في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، سافر إلى أريزونا لكي يدرس استخدامات النباتات الطبية لهنود الجنوب الغربي. وهو يقول إنه وهو في 25 من عمره التقى هناك في مدينة حدودية مطربة بهندي في 69 من عمره كان قد نزح من المكسيك إلى أريزونا. شعر الشاب الجامعي بانبهار شديد وإعجاب قوي في مواجهة حكمة ذلك الرجل ذي الشعر الأبيض، فداوم على زيارته بشكل منتظم. بعد عام من هذا وثق دون جوان بكاستانيدا فكشف له عن حقيقته باعتباره بروغو، أي طبيب شعبي ومنقذ أرواح وساحر. وفي عام 1961 أصبح كاستانيدا تلميذا للساحر، راح يستمع إلى ما يقوله الرجل العجوز ويسجل ملاحظاته وأبدى كاستانيدا استعداده لتعاطي العقاقير التي يستخدمها الشامان أي الساحر الشعبي للوصول إلى التجلي. وتحت تأثير عقاقير الهلوسة هذه ومع الاستجابة لإرشادات معلمه، يحكي كاستانيدا أنه شعر بتغيرات في إدراكه وراح يرى أغرب الرؤى ويستمع إلى أصوات تشيع الرعب في النفس ويحس بالأرض تهتز من تحته، أو يجد نفسه محلقا في الفضاء، أو يكتشف أنه أصبح قادرا على إجراء حديث مع الذئاب. شعر كاستانيدا أن أفكاره موجودة خارجة، لكنه يقول إنه لا يستطيع أن يؤكد بثقة أن كل ذلك حدث حقيقة. ومع كثرة من هاجم كاستانيدا، إلا أنه حظي بدفاع علم أجناس آخر شهير عنه هو بول رايزمان من كلية كارلتون، الذي قال عن كتب كاستانيدا: من بين أفضل الكتب التي قدمها علم الأجناس، سواء كانت كتبه تعكس حقيقة واقعة أو خيالا خاصا به، إلا أن تلك التي كتبها عن دون جوان تعتبر في أنحاء العالم من أكثر الكتب توزيعا وأفضلها من حيث تسجيل رؤية الشامان للعالم الواقعي. القهوة وملك السويد. كان جوستاف الثالث ملك السويد يعتقد أن القهوة سامة. لإثبات نظريته حكم على قاتل بشرب القهوة يوميا حتى مماته، وللمقارنة حكم على قاتل آخر بشرب الشاي كل يوم. وعين الملك طبيبين للإشراف على التجربة ولمعرفة من الذي يموت أولا. كان الطبيبان هما أول من مات، ثم اغتيل الملك عام 1792، وبعد ذلك بأيام عديدة مات القاتل الذي كان يشرب الشاي عن عمر يناهز 83 عاما. عنوان: بيوريزم أو الإيقاع الحيوي للإنسان. تقول نظرية البيوريزم أو الإيقاع الحيوي أن حالة الإنسان الجسدية والعاطفية والعقلية تمر بتغيرات إيجابية وسلبية في دورات منتظمة يمكن حسابها، فيعرف الإنسان متى يكون قادرا على أداء الأعمال البدنية على خير وجه، ومتى يكون موفقا في علاقاته العاطفية أو الشعورية بالآخرين، والوقت الذي يكون فيه قادرا على التصدي للعمل العقلي على أفضل صورة. ووفقا لتفاصيل هذه النظرية وحساباتها، يكون بإمكان الإنسان أن يحدد الوقت الذي يقوم فيه بنشاط جسدي أو عاطفي أو عقلي، بحيث يحقق أفضل النتائج عن طريق حسابات دورة الإيقاع الحيوي. يستطيع الإنسان أن يعرف حالته في يوم معين من النواحي الثلاث. تقول هذه النظرية أن الدورات الحيوية الثلاث تبدأ ساعة ولادة الشخص، لكنها تختلف في المدى الزمني لكل دورة. الدورة الشعورية أو العاطفية تستمر لمدة 28 يوما. الأيام 14 الأولى منها تكون في الجانب العلوي الإيجابي، ثم تمر بخط الأساس الأوسط لتبدأ 14 يوما جديدا تقع كلها أسفل خط الأساس في الجانب السلبي. أما الدورة البدنية أو الجسدية فمدتها 23 يوما، 11 يوما ونصف اليوم منها إيجابية ومثلها سلبية. أما الدورة العقلية فتستمر لمدة 33 يوما، نصف هذه الدورة 16 يوما ونصف يوم في الجانب الإيجابي ونصفها الآخر في الجانب السلبي. والأيام الحرجة هي التي تنتقل فيها أي دورة من الجانب السلبي إلى الإيجابي أو العكس. الأيام الموجبة في الدورة البدنية تصلح فيها النشاطات التي تحتاج قوة وجهدا، أما الأيام السلبية فيفضل أن تترك لها الأعمال التي تتطلب استنزافا أقل للجهد. والأيام الموجبة في الدورة الشعورية أو العاطفية تتميز بالبهجة والقابلية للتعاون مع الآخرين، أما الأيام السلبية فيكون الشخص فيها أميل إلى المزاج المتقلب وإلى المواقف السلبية. كذلك الأيام الموجبة في الدورة العقلية تكون سبيلا أفضل إلى الابتكار والمتابعة العقلية من الأيام السلبية. اليوم الحرج في الدورة البدنية يفترض فيه أن يكون بالذات يوم التعرض للحوادث أكثر من أي يوم آخر، واليوم الحرج في الدورة العاطفية يكون الشخص فيه أميل للوقوع في صدمات واضطرابات عاطفية، أما اليوم الحرج في الدورة العقلية فلا يكون بالضرورة خطيرا. فإذا اجتمع في يوم واحد اليوم الحرج بالنسبة لدورتين معا وهو ما يطلق عليه اليوم الحرج المزدوج، فمعنى هذا ضرورة الحرص الشديد لتفادي الأخطار، وهذا يحدث 6 مرات في السنة تقريبا. أما اليوم الحرج الثلاثي فيحدث مرة واحدة في السنة. يوم وصول الدورة إلى القمة أو إلى الحضيض يكون خطيرا لو تصادف مع يوم حرج في أي من الدورتين الأخريين. ويمكنك أن تحسب دورات حياتك عن طريق حساب عدد الأيام التي مرت منذ مولدك مع ضرورة إضافة يوم كل سنة كبيسة. اقسم ذلك الرقم على عدد أيام كل دورة من الدورات. خارج القسمة سيكون هو عدد الأيام التي مرت منذ أقرب بداية لهذه الدورة. بداية الدورة تكون عند خط الوسط بين الإيجابي والسلبي، وكل دورة تبدأ بالصعود. بهذه الطريقة يمكنك أن تتوصل إلى موقع أي يوم من الدورات الثلاث. وأنصار نظرية البيوريزم والمتحمسين لها ينظرون إلى كل من دكتور هيرمان سوفوبودا الذي كان أستاذا في جامعة فيينا، وويلهلم فيليس الطبيب البرليني باعتبارهما مؤسسي النظرية، فإليهما يعود الفضل في اكتشاف الدورة البدنية 23 يوما والدورة العاطفية 28 يوما. أما الدورة العقلية 33 يوما فيعود الفضل إلى اكتشافها إلى ألفريد تليتشار وهو مهندس نمساوي. ورغم أن العلماء الجادين قد تجاهلوا نظرية البيوريزم إلا أنها تحظى بقبول واسع بين جماهير عديدة. وفي أواخر عام 1975 وصل عدد اليابانيين من رجال الأعمال الذين يعتمدون على البيوريزم في حياتهم 2000 شخص، وكانوا يعتمدون عليه بالتحديد في خفض معدلات حوادث العمل بين العمال والعاملين. وقامت شركة يونايتد الأمريكية للطيران بوضع كمبيوتر لخدمة العاملين فيها والذين يهتمون بحساب البيوريزم الخاص بهم، كما أن الكتب والآلات الحاسبة التي تتصل بحساب دورات البيوريزم تشيع وتحقق مبيعات عالية. عنوان: أنوريسكا نيرفوزا، مرض أم عرض؟ أنوريسكا نيرفوزا هو الاسم الذي يطلق على حالة امتناع الإنسان بإرادته عن الطعام، مما يعتبر عرضا من أعراض المرض النفسي. تم اكتشاف هذه الحالة لأول مرة على يد سير ويليام جول في عام 1868، واكتسب اسم أنوريسكا نيرفوزا عام 1874. وهذا الخلل يصيب حوالي 5 أشخاص من بين كل 100,000 أمريكي، والمصابون به معظمهم فيما عدا قلة نادرة من النساء. وهذا الخلل لا يرتبط بأي خلل جسدي، يمكن عن طريقه تفسير فقدان الشهية المصاحب له، ويبدأ رفض تناول الطعام عادة ما بين 10 و15، ونتيجة لذلك ينخفض الوزن إلى نصف الوزن العادي. ومن بين الأعراض المصاحبة تنوع في متاعب الجهاز الهضمي والتقيؤ الإرادي أو العشوائي وانقطاع الدورة الشهرية. المصابون بهذا الخلل على العكس من ضحايا المجاعات لا يشعرون بالجوع، إلا أنهم يكونون قادرين على القيام بالنشاطات اليومية على مستوى قريب من العادي، وهم لا يبدون اهتماما بحالاتهم. ومن بين نسبة 5% هذه يموت 15% نتيجة عدم تناول الطعام. ولما كان معظم الناس الذين يرفضون تناول الطعام يفعلون ذلك لعدد من الأسباب المتنوعة، لذا حدث اتفاق بين الأطباء على أن أنوريسكا نيرفوزا يمكن فهمها جيدا كعرض وليس كمرض. معظم المصابين بهذا الخلل يرجعون فقدان شهيتهم إلى رغبة ملحة قوية في تجنب السمنة، بينما يقول عدد محدود منهم إنهم لا يأكلون لأنهم يخافون من الطعام أو من عملية الأكل نفسها. ومنذ عهد قريب بدأت حركة لإعادة النظر في تناول العلاج الطبيعي النفسي التقليدي لحالة الذين يشكون من أنوريسكا نيرفوزا وغير ذلك من الأمراض العقلية الشائعة بين النساء، نتيجة للوعي المتزايد بالأدوار التي تفرضها البيئة الاجتماعية عليهم، والذين يتبنون قضية المرأة من الأطباء النفسيين يميلون إلى الاعتقاد بأن الأسلم هو النظر إلى فقدان الشهية عند الفتيات كنوع من الاحتجاج الاجتماعي أكثر من النظر إليه كمرض، وهم يلاحظون أن الفتيات اللاتي يعانين من هذا العرض عادة ما تتوقف لديهن الدورة الشهرية أو لا تبدأ أصلا، ويجمع بينهن جميعا أنهم لا يبدين اهتماما بالحالة. علاج هذه الحالة كان ناجحا بالنسبة للعديد من الذين يعانون منها، وهذا لا يمنع أن بعضهم يميل إلى أن يصاب بعدوى عارضة أو بمرض عقلي مزمن. والمعروف أن إيداع صاحب أو صاحبة هذا الخلل المستشفى في مرحلة مبكرة يعطي أفضل النتائج، ولكن يجب أن تعطى للطبيب صلاحيات كاملة للقيام بالعلاج الفعال. استشارة الطبيب النفسي منصوح بها في جميع الحالات، وتكون ضرورية للغاية في بعض الحالات، خاصة تلك التي يفشل فيها النظام الغذائي المفروض على الشخص. تم بحمد الله.